وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد السادس، والكتاب المقروء فيه هو مدارس الشريعة الإسلامية للعلامة محمد الخضر التونسي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه محمد الخضر ويقال الأخضر ابن حسين التونسي، لقب بشيخ الأزهر، وهو صاحب المقولة السائرة إن الأزهر تناثر زهره. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 26 من شهر رجب سنة 2 وقيل 3 بعد 90 و200 و1000. المقصد في 13 من شهر رجب سنة 77 بعد 300 و1000، وله من العمر 84 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة في ضمن رسائل الإصلاح للمصنف رحمه الله باسم مدارس الشريعة الإسلامية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو بيان مدارس الشريعة الإسلامية وسياستها، والمراد بالمدارس المآخذ التي تنتزع منها الأحكام، فهي أصول الاستنباط من الأدلة، ومفردها مدرك، وأكثر الفقهاء يقولون مدرك، وهو لحن كما ذكره الفيومي في المصباح المنير وغيره. فالفصيح لغة أن يكون جمع المدارك، أن يكون مفرد المدارك التي تذكر في العلوم الفقهية والأصولية والعقلية، أن مفردها مدرك وليس مدرك. المقصد الثالث توضيح منهجه، إن من التصانيف العزيزة في تآليف المتأخرين تآليف هذا العالم العلم. تآليف هذا العالم العلم تجلى في تصانيفه الكافة. تآليف هذا العالم العلم تجلى في تصانيفه الكافة. تآليف هذا العالم العلم تجلى في تصانيفه الكافة. يا وتأليفه مما تصلح لطالب العلم من فهم، فإن من أجمل القراءة فيها قوي بيانه العلمي واستوت فصاحته، غير أن فيها من دقيق المباحث ما يحتاج إلى عرضه على شيخ عارف، فلا ينبغي أن يترقى طالب العلم إليها بمفرده إلا حال الانتهاء. وقد طبعت جملة كثيرة منها باسم رسائل الإصلاح قديما، ثم تولى بعض أهل بيته من المعاصرين نشر تآليفه فطبعها قبل سنين في مدينة دمشق، وتآليفه كافة مما ينصح به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فضل البشر على كثير ممن خلق تفضيلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل للشريعة التي هي أوضح دلائل وأهدى سبيلا، ثم الرضا عن أهله الأخيار وأصحابه المهاجرين والأنصار. أيها السادة الفضلاء، أبسط إليكم شكرا وافرا على ما تفضلتم به من حضور هذا الاحتفال، وأقص عليكم في الداعي إلى انتظامه ووقوفه في طرفه موقف المحاضر، أن رئيس هذه الجمعية صديقنا سيدي خير الله كان سيدي في المغاربة يقولون سيدي لكن هي اللغة سيدي. صديقنا سيدي خير الله كان قد اكترها علي القيام بمحاضرة تلقي بنظريات منابع الشريعة الإسلامية وتستقرب المقالة وجه تشعبها إلى مذاهب، فوقع في قدري أن لهذا المجال غاية واسعة ومفاوز لا يمر فيها على ماء وثبات إلا من لقي في أيامه السكينة والمسالمة، حتى ملك خاطرا مطمئنا وفكرا يتمتع بمزية الاستقلال، فمن كان تخلص بهذا العلم الذي لو تلوته على مسامع السيد الرئيس لتشوقه بالقبول، ثم خطر على قلبي ان همته تقصد الى تبيان حقائق اسلاميه من واجبات الاسلام الماخوذه على عهدتنا ان ننشر تعاليمهما فتحت لنا المناسبات والمطالب سبيلا، فما لبثت ان ساعدت مقترحه بالاجابه، ثم أعاد السيد الرئيس ذكر هذا الغرض في ملتقى آخر، وأدرج في خلال حديثه رجاء أن نتعرض في هذه المحاضرة لتقرير الفكرة التي وسعت بها الشريعة ومصالحة لعصر وجيل، واستخلصت من بين هاتين مذاكرتين أن يكون موضوع المحاضرة مدارك الشريعة وسياستها. بين المصنف رحمه الله تعالى أن أصل هذه الرسالة هي محاضرة ألقاها رحمه الله تعالى في جمعية من الجمعيات العلمية، وهي جمعية قدماء تلامذة المدرسة الصادقية المنسوبة إلى الصادق النيفر أحد علماء تونس رحمه الله تعالى، ثم كشف عن الداعي أحد علماء تونس انتظام بين أيدي المتلاعين لهم ما يتعلق بالنظر في منابع الشريعة ومدارس الأحكام فيها. وقد خاطب المصنف رحمه الله تعالى رئيس تلك الجمعية بالسيادة في لفظين، فقال تارة سيدي وقال مرة ثانية السيد الرئيس. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في إطلاق السيد على غير الله سبحانه وتعالى، والذي تجتمع به الأدلة أن إطلاق هذا اللقب على غير الله سبحانه وتعالى تتعلق به نوعان من الشروط، أحدهما شروط جواز، والآخر شروط كمال. فأما النوع الأول وهو شروط الجواز فهما اثنان، أولهما أن يكون الموصوف بذلك محلا للسيادة فلا يجوز إطلاقها على كافر ولا منافق، وثانيهما أن تؤمن الفتنة على المخاطب بذلك اللقب، لأن الألقاب من جنس المدح، والمدح يمنع إذا كان مفضيا بصاحبه إلى افتتانه بنفسه. أما النوع الثاني وهو شروط كمال فهو شرط واحد وهو عدم الإفساد من ذلك، لأن التخاطب بهذا اللقب كان نادرا في لسان السلف رحمهم الله، وأقدم من يعرف ممن خوطب به بعد الأحاديث الواردة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، فقد خاطبه عمر بذلك في موضعين، أحدهما في البيعة لما قال له أنت سيدنا، والآخر في قوله أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنهم أجمعين. كما ينبغي أن يعلم طالب العلم، ولا سيما أن هذا الكتاب يريد به مصنفه أن يفصح عن مدارك الشريعة وصلاحيتها لإصلاح أحوال الناس، ينبغي أن يعرف طالب العلم أن ألقاب الوظائف مما يرعى في الشريعة، ولذلك خاطب هذا العالم الجليل خاطب صاحب تلك الوظيفة بمسماه المتعارف عليه وهو الرئيس. وقد تكون بعض هذه الألقاب المتعلقة بالوظائف مما لا تحتمله صنعة العلم، ولكن تحتمله صنعة سياسة الناس، وإصلاح سياسة الناس منه أن يرعى الإنسان تلك الوظائف، وليس المراد بذلك الألقاب التي تخالف الشريعة، ولكن المراد بذلك الألقاب التي لا تظهر فيها مخالفة الشريعة وتعارف الناس عليها، فحين ذاك لا مساحة في رعايتها. ومن أصول الشريعة رعاية أولي الهيئات، يعني أصحاب المقامات الذين لهم عند الناس محل ومنزلة، ومن رعايتهم مخاطبتهم بالألقاب التي تدل عليه مما تعرف عليه الناس في صنائعهم ومعائشهم. حكمة التشريع: تتأثر النفس بما يخالطها من حالة اللذة والألم، ويشد الإنسان بسلامة الخواص واستقامة ذكره وحسن سيرته وغفر ماله واتساع سلطته وسعة أصفيائه، ويتألم لفقد واحد من هذه المطالب. وقد طبعت النفوس على الميل والانعطاف لما فيه لذة، والكراهة والنفور لما فيه ألم، فكل شخص يسعى بحسب طبيعته لما فيه لذته، ويهرب مما فيه ألمه، بل لا يخلو بسائر أعماله التي يتعمدها أن يريد بها إدراك لذة أو الحذر من ألم. فإذا ضرب صافحا عن لذة لم يتوصل إلى لذة أوفر نصيبا أو أطول مدة، وإذا أخذ يقتحم ألما فليتخلص من ألم أشد وقعا أو أبقى زمنا. وقد تتعارض اللذائذ والألم، ويكون العمل الواحد مخرجا للذة طائفة أو كاسبا لألمهم، ومفوسا لما فيه لذة قوم آخر، أو موقعا لهم فيما فيه ألمهم. فلو انتصر كل أحد ليحكم في استيفاء لذائذه وإزاحة آلامه لاستأثر باللذائذ الأقوياء، وسارت من تنازع المتشاجر في القوة سكن واختلال راحة. وهذا التعارض في دواعي جلب اللذائذ وإزعاج الآلام يستدعي لكل هيئة مجتمعة أن يكون لها نظام يوصي للضعيف ما يستحق من اللذة ويفك الهرج بين القوتين المتكافئتين، والقصد من وضع قوانين المعاملات والجناية في الناس من حقوقهم التي تهوي إليها أسيتهم ووقاية مما يدخل على قلوبهم بالآثار المؤلمة. وليس كل ما فيه ألم يستحق أن يدع، ولا كل ما فيه لذة هو أهل لأن يجلد. فقد يتجرع الشخص مشقة تعود عليه بسعادة ويشد براحة تسوق به في كانته، كالمريض تلذ له بعض مطعومات تسوق له منيته ويشمئز ذوقه من بعض يرى فيها غنيمة شفائه. فالمعتبر لواضع الشريعة إنما هو اللذة التي لا يقارنها ألم راجح ونسميها بالمنفعة أو المصلحة. والألم الذي لا تصاحبه لذة راجحة ونعبر عنه بالمضرة أو المفسدة. ثم إن المنافع والمضرة تتفاوت، وتفاوتها إلا بحسب شدتها وضعفها أو طول بقائها وقصرها أو تحقق حصولها وارتياده، وتتفاوت بحسب عقلها وإنتاجها. فمن المنافع والمضار ما يكون عقلا لا يتولد عنه مثله، ومنها ما يتناسل وتتلاحق به نتائج على شاكلته، ومما يلتفت إليه الترجيح بين المصالح والمفاسد. أهمية ما ترجع إليه من دين وعقل وعير وبدن ونفس ومال. فالشريعة العادلة هي التي تزن المنافع والمفاسد وتلاحظ ما يتفرع عنها من النتائج، ثم تفصل لها من الأحكام ما يطابقها. وقد يسام الرجل بأدنى جناية فتنبطع لها نفسه جزعا، ويلز له أن يقابل الزاني بأقصى عقوبة وأشدها، ثم يشاهد جناية قاسية يبتلى بها من يباغضه، ولا يتألم لقبح موقعها ولا يرتاح لمجازاتها ولو بأقل تعزيز. فمقرر القانون لا يعتبر بهذه اللذائذ الخاصة والآلام، وإنما يقرره بمقدار الارتياح والألم الذي يشعر به جمهور الأمة وعقلاؤها. وبهذا يتحقق أن الشرع الذي يسمه العالم بشعور الأمة المطلع على أحوال ضمائرها يكون أحسن نظاما وأحفظ للمصالح مما يضعه الذي لا يعرف سوى ظواهرها ولم يحط خبرا بعاداتها وأذواقها. ومن خصائص الشريعة المحكمة أن تكون أحكامها قائمة على أسباب حقيقية. وقد اختل نسيج بعض القوانين الوضعية في حيث ذات ولم يحط خبرا بعاداتها وأذواقها. ومن خصائص الشريعة المحكمة أن تكون أحكامها قائمة على أسباب حقيقية. وقد اختل نسيج بعض القوانين الوضعية حيثها ومقررها إلى إقامتها على علل خيالية. ومن أمثلة هذا الصنيع أن بعض المشرعين وضعوا قانونا لمصادرة أموال بعض المجرمين وعدم إبقائها لورثته، وعللوه بأنه يعرض للدم فساد في بعض الأوقات فيقتضي قضع الرحم بين الأقارب. ولقد اشتبه على هذا المعلم مقام الشرع بمقام الشعر. فإن مثل هذه العلة تحتمل النفس إذا تدرجت في سلم من الشعر وتنبع عن سماعها إذا طرحت على بساط. ومثل هذا أنك تقرأ في تآليف بعض النحويين تعليله يمكن على دخولها على اسم إذا كان في جملة فعل، بأنها إذا رأت الفعل في حجم بها تذكرت عهوده الثالثة وحمت إلى وصاله فلم ترضى إلا بمعانقته، فتحس بشفافة هذا التعليل وبرودته. ولكنك تتناول بعض مؤلفات في الأدب فيقع نظرك على قول الشاعر مليحة عشقت ضبيا حوى حورا ومزرأته سعت ثورا لخدمته، سهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى بفرقته. فيهس له ذوقك وينفتح له خاطرك باستقسام. وفي وضع الشرائع شدة على الطباع، حيث كانت تحصر أعمال الناس في دائرة ولا تبقيها أمام الإرادات الشخصية تصرفها كيف شاءت. لا سيما إذا صرفت خطابها إلى أمة لا تألف النظام كحال العرب قبل طلوع الإسلام إذا أمسكوا يتملصوا منها ولا يعدوا أعناقهم لأصوات تكاليفها فمن فمن حسن تدبير الشارع وحكمته في تقريرها أن يأخذهم بها على مهل وترشح لهم بها أوامره قوية بعد قضية مترقيا مما يلائم عوائدهم إلى ما يقاربها حتى تستقر لهم قوانينها كاملة وعلى مبدأ هذه السياسة جرى التشريع في الإسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أفرادا من عزيز العلم، كل جملة واحدة منها قد بسطها جماعة من المحققين المدركين لمقاصد الشريعة، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وعصيه الشاطبي صاحب كتاب الموافقات، فإن الشريعة قد بنيت على رعاية اللذائذ والآلام، لأن أصل الفطرة التي خلق عليها الإنسان ميله إلى لذة يحصلها وفراره من ألم يطرأ عليه، وهذه الفطرة استكنت في الحب، فصار الإنسان متحركا بتلك الإرادة القلبية إلى اللذائذ طالبا لها ومتحركا عن الآلام هاربا منها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الجواب الكافي: أصل كل حركة الحب والإرادة. انتهى كلامهما. ومن الحب والإرادة الراسخة في الفطرة البشرية أن الإنسان يحب نيل اللذائذ ويحب البعد عن الآلام، وإدراك الشرع الحكيم لهذا الوضع البشري اقتضى أن تكون الشريعة مبنية على تحصيل تلك اللذائذ ودفع الآلام. ومن هنا عبر الفقهاء رحمهم الله تعالى عن اللذائذ التي لا توجد فيها آلام راجحة بالمصالح، وعن الآلام التي لا توجد فيها لذائذ راجحة بالمفاسد. وحين ذلك قالوا إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، أي أن الشريعة جاءت بتحصيل اللذات التي تتطلبها الفطر البشرية وتكثير تلك اللذائذ، كما أنها جاءت بدفع الآلام التي تطرأ على النفوس وتقرير ما يقع للإنسان منها. وصار الفقه بل الدين كله مبني على رعاية هذين الأصلين وهما المصالح والمفاسد، كما قال ابن سعدي: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وصدق رحمه الله تعالى، فإن الدين في العقائد والأقوال والأفعال كله مبني على هذا الأصل. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى ما ذكره جماعة من المحققين العارفين بهذا الأصل، وهو أن اللذائذ والآلام تحتاج إلى عارف يميز عد ذلك الأمر، أهو من اللذائذ أم من الآلام. ولما كانت الشريعة مبنية على شرع حكيم من رب حكيم، جاءت هذه الشريعة لتعيين اللذائذ في نفسها وتمييز الآلام في نفسها دون اعتبار خارج عنها، فصارت المصالح التي رتبتها الشريعة بحكم والمفاسد التي رتبتها الشريعة بحكم راجعة إلى علم محقق، بخلاف من تطلب معرفة تلك اللذائذ والآلام بالقوانين الوضعية، فإن الواضعين للقوانين الوضعية أرادوا انتظام حياة الناس في البلدان التي وضعوا فيها تلك القوانين، ولا مكنة لهم في الوقوف على مستكنات النفوس لأنها خفية، فجعلوا شيئا معبرا عنها وهو ما سموه بالخيار الديمقراطي الذي صاغوه إما في نواب الشعب أو مجالس الشورى أو الانتخابات وأشباه ذلك، فجعلوا هذه الأنظمة دليلا على تمييز ما فيه اللذة لهؤلاء أو فيه الألم، فصاروا يرجعون في عد شيء مصلحة إلى جمهور الأمة وعد شيء آخر مفسدة إلى جمهور الأمة. وعلم بهذا أن هذا فيه من العيب أنهم رجعوا إلى حكم غير مستقر وهو ميل النفوس، بخلاف ما بنت عليه الشريعة، فإن الشريعة لم تبني على ميل النفوس بعد خلقها، وإنما بنت على ما ورث في النفوس قبل خلقها. ولا شك أن المبني على ما ورث في النفس قبل خلقها أصح وأصدق وأثبت من شيء يعرض للنفس بعد خلقها، فإن النفس إذا خلقت تسلط عليها وسواسها وهواها وشياطين الإنس والجن، فربما عدت الألم لذة وربما عدت اللذة ألما، وهذا معروف في القوانين الوضعية، فإن أصحاب القوانين بزعمهم عدوا أن قطع يد السارق ألم فمنعوه، وعدوا أن شرب الخمرة لذة فأحلوه، وأما الشرع الحكيم فعرف أن قطع يد السارق وإن كان مستلمرا على ألم ففيه مصلحة راجحة، وأن الخمرة وإن كانت فيها لذة عاجلة ففيها حسرة باقية في الدنيا والآخرة. ومن ميز مثل هذه المعاني أيقن بأنه لا يصلح الناس بشيء سوى الإسلام، ولا يصلحون في تمييز لذاتهم وآلامهم إلا بما بينه الإسلام. وهذه الهرطقات التي تجوب الأفق منذ عقود مما يسمى بالخيال الشعبي أو الديمقراطي أو قول الجمهور أو الرأي العام، كلها لا تساوي عند الله جلسة، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح به الخلق، وقد أنزل هذه الشريعة الكاملة الوافرة التي تشمل للناس صلاح دنياهم في أحوالهم كلها، ومهما طرأ على الخلق من أحوال جديدة فإن في الشرع الحكيم ما يبين تلك الأحكام ويصلح تلك الأحوال، لكن النقص ينشأ من قلة العلم بالشريعة ولا سيما من المتشرعة، فإن كثيرا من المتشرعة يدخل الفساد منهم في أوقات الجاهلية واختلال أنظار العلم وعدم التمييز بين العالم الراسخ وبين المنتسب للعلم دون رسوخ وإن كان عنده معرفة وعلم، كما نراه اليوم من تحرير كثير من الأنكحة التي جعلوا لها أسماء أحدثوها كالمسيار والمسكار والأربعين والكرند والدورة وغير ذلك من الأسماء، فإن الذي يعرف مقاصد الشرع في النكاح لا يقلها، لأن الشرع إنما شرع النكاح كي يكون سكينة وتطمئن به النفوس وتنشأ به الذرية، وهذه الأنكحة لا ينشأ منها ذلك. ولو قال قائل إن هذا مما دس في الإسلام لأجل الإخلال بالأعراض والأنساب وتعلق به بعض من لا يميز صلاح الناس فأحل تلك الأنكحة لكان هذا قويا، وينبغي أن يميز من يسمع هذا الكلام الفرق بين خلاف قديم مذكور عند الفقهاء وبين واقع يتعلق بذلك الخلاف، فإذا ذكر أن الطلاق بنية مما اختلف فيه العلماء فذلك خلاف باعتبار وضع المسألة لا باعتبار واقعها، فإن واقع المسألة يؤثر في حكمها كما حققه أهل العلم العارفون، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، وأفرده القرافي برسالة مفردة وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من كلامه. والمقصود أن الشرع مبني على اللذائذ المنتجة للمصالح كما أنه مبني على دفع الآلام التي هي المفاسد، ثم تلك اللذائذ والآلام التي عبر عنها بالمصالح والمفاسد هي مختلفة المراتب متفاوتة، كما أشار إلى ذلك بقوله ثم إن المنافع والمضار تتفاوت فهي درجات، ولهذا فإن من لازم الفقيه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن يعرف مراتب الحسنات والسيئات فوق معرفته للحسنة والسيئة. وقد يدرك كثير من المتشرعة السيئة والحسنة، لكن إدراك مراتب الحسنة والسيئة، أي الحسنتين أعظم وأي السيئتين أشد، وأي الحسنة والسيئة إذا تعارضت أولى بالإنفاذ، هذا لا يدركه إلا فقيه راسخ. ومن المصالح والمفاسد التي ينبغي رعايتها وتقديم العناية بها المصالح والمفاسد التي تتعلق بالمقاصد العظمى، وهي الدين والعقل والعرض والبدن والنسل والمال عند كثير من الفقهاء ومن أهل العلم، من يجعلها خمسا ولا يعد العرض إذا عد النسل، أو لا يعد النسل إذا عد العرض. والزيادة على الست ممكنة كما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. والشريعة ترتب الحسنات والسيئات وتلاحظ محل تلك الحسنات والسيئات، أن تتعلق بأمر ومقصد عظيم أم تتعلق بما دون ذلك من الحاجيات والتحسينيات. ثم إن هذه الشريعة التي لوحظت فيها المصالح والمفاسد بنيت على أسباب وعلل منضبطة لا تختل، فإذا جاء حكم من الأحكام فيها متعلقا بتفسير مصلحة وجلبها فإنه لحكمة، وإن جاء فيها حكم متعلق بتقليد مفسدة ودفعها فإنه متعلق بحكمة، وهذه الحكمة حكمة صحيحة منضبطة، سواء أدركها الفقيه وعبر عنها أو عجب عنها علمه فقال إن الأمر تعبدي. بخلاف القوانين الوضعية، فإن القوانين الوضعية قد لا تبنى على علل، بل ربما تبنى على علل متخيلة متوهمة، كما ذكر رحمه الله تعالى أن بعض المشرعين، والمراد بالمشرعين في مصطلح المتأخرين المراد بهم الذين يقومون بسن الأنظمة والقوانين، وهذا اللفظ لو أن المصنف رحمه الله تعالى هجره لكان أولى، لأن إضافة التشريع لا تكون إلا إلى الله عز وجل، فلا يكون غيره مشرعا ولا محمدا صلى الله عليه وسلم. فكما أن التوحيد حق الله فالشرع حق الله، وكما لا يقال إن العبد يوحد محمدا في عبادته فكذلك لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم مشرع، فإن الشرع هو حكم الله كما قال تعالى إن الحكم إلا لله. والدليل أنك إذا تصححت القرآن الكريم لا تجد إضافة الشرع إلا إليه سبحانه وتعالى، كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية. المقصود أن التعبير بلفظ المشرع لا يجوز، لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى. ذكر أن بعض واضع القوانين جعلوا من قوانين نظامهم مصادرة بعض أموال المجرمين وعدم إبقائها للورثة، فلو أن رجلا أصاب ظلما من الجرائم ثم أنفذ متولي بلاده في حقه أن تصادر أمواله، واعتل بهذه العلة التي ذكرها، وهي أن الدم يعني دم الورثة الذين يتناولون من تلك الأموال يعرض لهم من الفساد ما يجرهم إلى مفاسد منها القطيعة بين الأرحام، فكأن ذلك المفسد كأنه إذا خلف مالا لحقته لوثة ثم تناول ورثته ذلك المال انتقل أثر المال في دمائهم فكان موجبا لقطيعة الأرحام بينهم. وهذه العلة بهذا التصوير الذي ذكروه متوهم، وإن كان لها في الشرع مأخذ آخر ليس هذا محل بيانه، لكن المقصود أن سن هذا القانون بناء على هذه العلة إنما هو شيء متخيل. ثم نبه رحمه الله تعالى بتنبيه لطيف أن هؤلاء بمنزلة من لم يميزوا بين الليل والنهار والفرس والحمار، فهم كقول الشاعر ستعلم إذا انجلى النهار أفرس تحتك أم حمار، فكأن هؤلاء لما وضعوا هذا القانون وبنوه على هذه العلة في منزلة ما يوجد في كلام بعض النحاة من أن هل تمتنع في الدخول على الأسماء فلا يقال هل زيد قام، كأن تعبير بعض النحاة إذ قالوا إن هل إذا رأت الفعل في حيزها أنها تنتقل إليه وتهرب من الأسماء كأنه شيء تستغلبه النفوس، فلما سيق في معنى لطيف من الشعر صار مقبولا كما ذكر الشاعر: مليحة عشقت ضبيا حوى حورا، يعني جمالا في عينيه، فمدرأت مساعد فورا بخدمته، فهل إذا ما رأت فعلا بحجبها حنت إليه ولا ترضى بفرقته. ويقع للنفوس بقبول هذا المعنى ما لا يقع بقبول كلام النحاة وإن كان صحيحا في تصرفهم اللساني. والمقصود أن الشرع لما رتب أحكاما وبين عللها نظم تلك العلل في أحوال منضبطة صحيحة تقبلها النفوس دون حاجة إلى نقلها من قالب إلى قالب، كمحتوجة في خطاب النحويين أن ينقل في هل مما عبروا عنه إذا ما عبر به الشاعر كي يكون محببا للنفوس. الشرائع السماوية والوضعية: السماوية ما نزل بها الوحي على رسول، والوضعية ما يضعها البشر من فقاء عقولهم. وتمتاز السماوية بأن معاملات يأتي على طرائقها وتصرفهم على مقتضى حدودها من قبيل العمل بيضا واجب الوجود واختيار، بخلاف القوانين الوضعية فإن الداخل تحت سلطتها إنما يكون سائرا على حسب إرادة البشر يماثله. ولهذا لا يمكنها أن تأخذ من الصرامات القلوب الموضع الذي تأخذه الشريعة التي هي تنزيل من حكيم حميد. وتمتاز السماوية بأنها تعزز قوانينها بسلطة غيبية فتهدد مخالفة بعقوبة نازلة أو بلاء ينزل به القدر في هذه العاجلة، وتبشر الطائع بنعيم خالد أو عيش طيب في هذه الحياة. ولا يختص ذلك الإنذار والبشارة بما هو حق لله خالصا كالعبادات، بل ورد أيضا في الأحكام الموضوعة لمصالح الخلق للدنيا. وهذه السلطة المختزلة هي التي تدعو النفوس الذكية إلى احترام قانونها ولو في المواضع التي لا تنالها يد السلطة الظاهرة. وتمتاز السماوية لأنها توجب على الفرد إصلاح عمله وتنهاه عما يضر بشخصه وإن لم يسر منه الضرر إلى غيره. فحجرت على الإنسان أن يلقي بعضو من جسده في تلف أو يرمي بقسط من ماله في شرف. والقوانين الوضعية تقول لا يجب استعمال القانون بين الناس إلا لمنعه من إيذاء بعضهم لبعض. ولهذا عرفوا القانون بما يوضع للحكم بين الرعايا. والسماوية تكلف الإنسان برفع الضرر عن غيره وحمايته منه، وقد تطلع عليه الشريعة إذا استطاع السبيل إلى خلاصه من أدم أو وقايته من خطر. فمسك يده عن مساعدته وأعرض بجانبه متهاونا، ولم تنظر القوانين الوضعية إلى هذا المطلوب باعتبار. وقد أخذ عليها بعض الكاتبين في أصولها ورجع منها حسن الكفات إليه. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا أفضل متعلقا لهذه المسألة العظيمة التي ألقى فيها هذه المحاضرة النفيسة، وهو بيان الفرق بين الشرائع السماوية والشرائع الوضعية. وذكر رحمه الله تعالى في مطلع قاله أن السماوية هي ما نزل بها الوحي على نبي من أنبياء الله تعالى، وأن الوضعية هي الشرائع التي يضعها البشر من تلقاء عقولهم. ومما ينبغي أن ينبه إليه أن التعبير عن الأديان التي جاء بها الأنبياء بالجمع بقول الأديان السماوية هذا غلط، بخلاف التعبير بالشرائع السماوية، لأن الأنبياء لم يأتوا من ربهم سبحانه وتعالى إلا بدين واحد هو دين الإسلام، كما سبق نفسه في درس الظهر. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فقال إن الدين عند الله الإسلام. أما الشرائع فقد جاء في أحاديث عدة التعبير عنها بالجمع، لأنها أفراد ذلك الدين الذي يجعله الله سبحانه وتعالى حكما يعمل به الناس في زمن نبي، ثم يجعل غيره في زمن نبي آخر، وربما جمع بين هذا وهذا في شرائع نبي ثالث. فالجمع بين الشرائع بقول فجمع الشرائع بقول الشرائع السماوية سائغ، أما قول الأديان السماوية فغير سائغ، لأن الأديان التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى ليست متعددة بل هي دين واحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فروقا أربعة بين الشرائع السماوية والوضعية. أولها أن الشرائع السماوية وضعت أحكامها وطرائقها من قبل الرب سبحانه وتعالى، والرب عز وجل له من الوصف المختص به ما ليس للمخلوق، فإن لله عز وجل كمالا يليق بجلاله، وللعبد كمال يناسب حاله، وهذه المرتبة هي التي عبر عنها المتكلمون بوصف الله بأنه واجب الوجود، وبأن المخلوق حادث الوجود، ولا ريب أن ما يجيء من واجب الوجود أولى بالأخذ مما يجيء من حادث الوجود وهو المخلوق. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله من قبيل العمل برضا واجب الوجود واختياره، يعني برضا الرب سبحانه وتعالى واختياره. أما الشرائع الوضعية فإن الداخل تحت سلطتها والآخر بأنظمتها يكون سائرا على حسب إرادة بشر مثله، يعني حادث مثله، ولذلك لا يكون له من التعظيم كما يكون للرب سبحانه وتعالى في قلب ذلك الآخر بنظامه. ثم ذكر الفرق الثاني، وهو أن الشرائع السماوية مؤيدة لسلطة غيبية، وهذه السلطة الغيبية هي التي عبر عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم الوازع الدين، فإن الوازع الدين هو الرادع الذي يكون في النفوس مما جاء به الشرع، وهذا الوازع الذي يكون في النفس في حق الشرائع السماوية لا يكون موجودا في حق الشرائع الوضعية. ومن هنا فإن الآخذ بالشريعة السماوية يراعي ذلك الوازع وإن كان في غيبة، وأما الآخذون بالقوانين الوضعية فإنهم يجتهدون في الاحتيال عليها وحرقها وتجاوزها، ولهذا يحتاج واضع هذه القوانين إلى وضع ما يسمى بالمذكرة التفسيرية التي تفسر تلك القوانين وتبليغها، ثم قد يأتي من الأذكياء من يتوصل إلى خلق تلك القوانين. وأما الشرع الحكيم فإنه استغنى عن هذا بما غرس في الناس من تعظيم الله سبحانه وتعالى وردع النفوس عن مجاوزة أحكامه عز وجل. ثم ذكر الفارق الثالث، وهو أن الشرائع السماوية توجب على الفرد إصلاح عمله وتنهاه عما يضر بشخصه، فلا تأذن للإنسان في إتلاف ماله ولا في إزهاق روحه ولا في قطع شيء من أعضائه. وأما الشرائع الوضعية فإنها لا تؤاخذ الإنسان لو جمع ماله فأحرقه أو انتحر أو غير ذلك من الوقائع التي يلحق فيها الإنسان الضرر لنفسه. ثم ذكر فرقا رابعا، وهو أن الشرائع السماوية كما تمنع العبد من الإضرار لنفسه وتمنعه من الإضرار لغيره فإنها أيضا تأمره بأن يرفع الضرر عن غيره إن استطاع. ولذلك من عرض له حال هلكة في أحد من المسلمين وهو قادر على إغاثته ونجدته فإنه يجب عليه أن يغيثه وأن يجده وأن يمد إليه يد العون والمساعدة بخلاف القوانين الوضعية التي لا تجب على الناس ذلك، بل ما شاء الإنسان فعل وما شاء ترك، فإن أراد ساعد هذا وإن أراد لم يساعده. منابع الشريعة الإسلامية تتناول في الشريعة ما أصلت إليه دلائلها من عقائد وأخلاق وأعمال، والعلم الذي يبحث في الأحكام المتعلقة بالأعمال هو الذي نعنيه باسم الفقه. وقد أفاد الشريعة بعض الأحكام العملية بالدلائل الصريحة ورسمت بباقيتها مناهج يهتدي بها المجتهد إذا وقعت الواقعة. فكل حكم يعينه أحد علماء الإسلام بإجاء واقعة لا بد أن يستند فيه إلى معهد ظاهر من دلائل الشريعة حتى تصح إضافته إليها. ومن ثم طرح علماء الأصول الاستفسار الذي يفسر بعضهم بدليل يقدس في نفس المجتهد تقصر العبارة عن بيانه، فإن الباني القضية على مجرد استفساره وميله بمنزلة ما يدعو الناس ليوافقوا رأيه على شرط لا يجاذبه طرف البحث والمناظرة، كما أسقط المرائي المنامية وما يجول في النفس من الحديث معبر عنه بالإلهام. ينحصر ما يتمسك به المسجد لحكم في نوعين، أحدهما ما يدل بنفسه والقرآن والحديث والقياس، ثانيهما ما يتضمن الدليل ويستلزمه هو الإجماع. وإنما كان متضمن للدليل أنه لا ينعقد على حكم حادثة إلا إذا قام له دليل ثابت ومستند صحيح. فالقرآن كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا ما بين دفتي المصحف نقلا متواترا، وقد احتوى آيات الأحكام منه فبلغت 500 آية، وأفردها بعض العلماء بالنظر وخصها بالتفسير كما صنع الوكيل الرازي أبو بكر العربي عبد المعز بن فرس. والحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام وفعل وتقرير وهو مستقل بجميع الأحكام ومعتبر بمنزلة القرآن في العمل بتحليله وتحريمه لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما يرى من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن حتى لا يقبل منها إلا ما كان بيانا له. وقال يحيى بن معين وغير من الكفار إن هذا مما وضعته الزنادقة. وأما قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، يفهم على معنى أنه أرشد إلى جميع ما يحتاج إليه في تحصيل أمر السعادة إما بنص أو مقالة عامة أو إحالة على من هو أهل للتعليم. وإذا كان الحديث معتبر بمنزلة القرآن بالتشريع فلا يعجل المجتهد عن العمل بحديث من الله إلا إذا ثبت لديه نسخ أو ظفر بدليل أرجح منه في السند أو أقوى في وجه الدلالة. ولهذا قال المالكية إذا عرض بالإيمان حديث ونص على أنه لم يبلغه ثم صح عند أهل الصناعة فإنه يجب على مقلد الإمام العمل بالحديث. قال ابن عبد السلام وهذا كحديث عباس في مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، مع قول مالك في الموطأ لم يبلغني هذا بالسراويل. وبعض المالكيين الذين ينظرون في وجه ارتباط الفروع بالمدارس كابن العربي وعبد الحميد الصائغ قد يتمسكون بالحديث الصحيح ولو روى المذهب على خلافه حيث لم يطلعوا على أصل ظاهر استند له أهل المذهب بترك العمل بذلك الحديث. وكأن معتصم في هذا بقول مالك حسب ما نقله الحافظ بن عبد البر وغيره انظروا في رأيه فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة أيضا أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، اشتهر بين الفقهاء أن مالك يقدم إجماع أهل المدينة على الحديث الصحيح، وأنكره أبو بكر العربي فقال في كتاب العارضة: من لا شخص له من أصحابنا يظن أن مالك يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، ولم يفعل ذلك قط، ولا ترك مالك حديثا لأجل مخالفة أهل المدينة له بعملهم وفتواهم. والتحقيق أن مالك إنما يحتج بإجماع أهل المدينة فيما طريق النقل مستدير، مما تقتضي العادة أنه لو تغير عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعلم كالأذان والإقامة، فإن العهد بذلك الزمن ليس ببعيد عن عصر مالك. والفقهاء والمحدثون بها متوافرون مع ما عرف من تنافسهم وإسلامهم في الأمر بالمعروف، وأن ما يجمعون عليه من الأحكام المأخوذة بصناعة الاجتهاد فلا يسعه تقليدهم، بل هم وغيرهم في نظره سواء. ويستثنى تصرفاته صلى الله عليه وسلم نوعانهما غير داخلين فيما يطلب فيه الاقتداء والتأسي، أحدهما ما سار فيه على مستوى العادة أو الجلة كما ترك أكل لحم الضب وغير، وقال: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وثانيهما ما قام الدليل على اختصاصه به كحرمة أكل ذي الرائحة الكريهة وطلاق من تكره صحبته. وقد أفرز بعض العلماء أحاديث الأحكام على جانب مؤلفها مستقلة، ومن مؤلفاتها الجامعة كتاب منتقى الأخبار للحافظ لمجد بن معروف بن تيمية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منابع الشريعة الإسلامية والمراد بها الأدلة الكلية التي بنيت عليها أحكام الشرع، وابتدأ ذلك بأن بين أن اسم الشريعة يطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام يشمل الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كله ويندرج فيه العقائد والأخلاق والأعمال، والآخر معنى خاص وهو العلم الذي يبحث في الأحكام الطلبية الذي خصه المستغلون بالعلوم الدينية باسم الفقه، وإن كان اسم الفقه أشمل من ذلك الشرع، ولكن صار متعارفا عليه عندهم أن الشريعة والفقه يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية. ثم بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الشريعة عموما وخصوصا، ذكر أن الشرع جاء بنوعين من الأدلة، أحدهما أدلة تفصيلية وهي الأدلة التي تتعلق بمسألة بعينها كقوله تعالى: أقم الصلاة، فإن هذا دليل تفصيلي في حكم إقامة الصلاة. والنوع الآخر أدلة إجمالية وهي القواعد الكلية في الاستدلال التي تستنبط منها الأحكام، وهي التي عبر عنها المستغلون بصناعة الفقه باسم أصول الفقه، ثم تولد من هذا العلم ما يندرج فيه وهو قواعد الفقه ومقاصد الشريعة، ثم بأخرة ما سموه بنظريات الفقه، فإن هذه المعارف كلها ترجع إلى أصول الاستدلال التي هي عندهم مسمات بأصول الفقه. وإنما بني الشرع على هذين النوعين لأن الوقائع تتجدد بوجود الناس، فلا بد من نصب أدلة كلية تستنبط منها أحكام تلك الوقائع، فلا يقبل للإنسان نسبة حكم من الأحكام إلى الدين إلا أن يكون قد بنى هذا على أصل صحيح في الاستنباط، وإذا كان مبنيا على أصل غير صحيح فلا يعول عليه، كما مثل رحمه الله تعالى بالاستحكام والإلهام والرؤية، فإن هذه مما لا يعول عليه عند الفقهاء. والمراد بالاستحسان هنا المعنى الذي ذكره كثير منهم، وهو ما ينقبح في نفس الفقيه ولا يستطيع التعبير عنه، فإن هذا المعنى شبيه بالوهم والخيال كما ذكر الغزالي في المستصفى. وأما بمعاني أخرى الاستحسان فإن منها شيء صحيح كما بينه للقيم في إعلان الموقعين وغيره من أهل العلم، وله فصة في محل آخر. لكن المقصود أن تعرف أن الأصول التي تبنى عليها أحكام الشريعة من الكليات لا يؤول فيها على أصل ضعيف كالإلهام والرؤية المنامية أو الاستحسان بهذا المعنى، وإنما يعول على أصول معتمدة. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الأصول التي تبنى عليها الأحكام يعني الأصول الكلية تنحصر في نوعين اثنين، أحدهما ما يدل بنفسه والآخر ما يدل على غيره. فأما الأول وهو ما يدل بنفسه فالقرآن والحديث والقياس، فإن كل واحد منها يدل بنفسه. وأما الثاني وهو ما يدل بغيره، وذلك أنه وهو ما يدل على غيره، وذلك أنه يتضمن دليلا ويستلزمه، وهو الإجماع، لأن الإجماع من شروطه أن يكون مبنيا على دليل صحيح، وقد يخفى عنا هذا الدليل فتبقى الحجة في الإجماع، كما قال علامة حافظ الحسن رحمه الله تعالى في الوسيلة: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، يعني أن الإجماع بالنفس ليس دليلا بنفسه ولكنه يرشد إلى دليل بني عليه ذلك الإجماع. وبه تعلم أن أصول الاستدلال الكلية أربعة، هي القرآن والحديث والإجماع والقياس، وهذا في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد أجمع أهل العلم على الاعتدال بالقرآن والحديث والإجماع، وإن اختلفوا في حقيقة الإجماع المعتد به. وأما القياس فجمهور أهل العلم على ذلك خلافا للظاهرية وغيره. والمراد أن هذه الأصول الأربعة هي أصول الاستدلال الكلية عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولما بين المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر جملة فصله، فشرع يبين ما هو القرآن ثم الحديث ثم الإجماع ثم القياس، فذكر أن القرآن هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر. ثم بين أن العلماء رحمهم الله تعالى أحصوا آيات الأحكام فبلغت 500 آية، وقد تقل وقد تكثر باعتبار حال المستنبط. والمراد بآيات الأحكام هنا آيات الأحكام الشرعية الطلبية، وليس المراد كل آية دلت على حكم، فليس هناك في القرآن آية إلا ودلت على حكم، سواء كان ذلك الحكم خبريا أو طلبيا. لكن المقصود عند إطلاق آيات الأحكام المراد به الأحكام الشرعية الطلبية التي تتعلق بالفقه والشريعة على ما اصطلحوا عليه. وقد أفردها جماعة بالتأليف والتصنيف، وقد بينا طرفا من هذا في درس تفسير آيات المناسك. ثم ذكر بعده الحديث، وأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وأنه مستقل بتشريع الأحكام ومعتبر بمنزلة القرآن. والحديث الذي رويت في إجابة عرض الحديث على القرآن لا يصح منها الشيء، لا يصح منها شيء، بل السنة حجة كما أن القرآن حجة، لأنهما جميعا يشتركان في كونهما وحيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة حافظ الحسن في الوسيلة وغيرها قال: فسنة النبي وحي ثاني عليهما أطلق الوحيان، يعني أن اسم الوحيين يشمل الكتاب والسنة. كذلك قوله تعالى: ولنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لا يقتضي حصر الدليل والاستدلال في القرآن، ولكن يشير إلى أن القرآن قد جمع أصول الشرائع إما على التصريح وإما بمقالة عامة وقاعدة كلية أو الإحالة على غيره كما أحال على السنة في مواضع كثيرة. ولما بين رحمه الله تعالى أن الحديث مستقل بوضع الشرائع وأنه بمجيئة القرآن منها، نبه على أصل عظيم أخل به المتأخرون، وهو أنه لا يجوز للمجتهد أن يعدل عن العمل بالحديث إلا إذا ثبت عنده نفسه أو ظفر بدليل أقوى منه. أما أن يترك الحديث متابعة لقول إمام مذهبه فهذا ليس طريقة المجتهدين الذين يتعبدون لله سبحانه وتعالى بما شرعه لهم. ثم ذكر حال بعض حجاق المالكية الذين كانوا إذا بان لهم صحة الحديث أخذوا به وإن كان خلاف قول مالك، كما وقع هذا من أبي بكر بن عربي وابن الصائغ وابن عبد البر والقاضي عياض في آخرين من محققي المالكية، وهم يعولون في ذلك على قول مالك، فإن مالكا رحمه الله تعالى أمرهم، يعني أتباعه المتفقهين على مذهبه، أمرهم بأن يتبعوا القرآن والسنة، وإذا ظهر لهم دليل أن يأخذوا به وإن كان مخالفا لقوله. واشتهر عنه رحمه الله تعالى قوله: كل أحد يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل الذي جاء عن مالك جاء عن الأئمة الأربعة المتبوعين، فكلهم قد أمر باتباع الحديث كما أشار إلى هذا الأصل في بيان طويل العلامة محمد سعيد سفر الأزلي في رسالة الهدى، وهي رسالة لا تزال مخطوطة، يوجد منها نسخة وحيدة في جامعة الملك سعود طبعت قديما، ومنها قوله وقول أعلام الهدى لا تعمل بقولنا بخلف نص ينقل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك بالقديم والحديث إلى آخر ما ذكر. ومن الأقوال المشروعة عن الأئمة الأربعة قول غير واحد منهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهم يحيلون من بعدهم من كان متفقها على مذهبهم يحيلونه على الحديث إذا صح، لأنه هو الذي ينبغي أن يتبع، وأن صاحب المذهب بريء من مخالفة الحديث النبوي. وقد ذكر أحد أذكياء المتأخرين وهو الطاهر بن عاشور في مقاصد الشريعة، ذكر أن هذه الكلمة المأثورة عن بعض الأئمة الأربعة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا تصح عنهم. قال: لأن الحديث قد يكون صحيحا ثم يكون له ناسخ أو مخصص أو مقيد أو غير ذلك من عوارض الأدلة، فكيف يقول رؤساء الفقهاء من الأئمة المتبوعين: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهم قد صحت عندهم أحاديث فتركوا العمل بها لأجل نسخها أو تخصيصها أو تقييدها؟ واضح كلامه؟ واضح الكلام، كلام الطاهر بن عاشور واضح ولا ليس بواضح؟ واضح. فما الجواب عنه؟ تستدعونك مريم مرات مريم قد يقيد بخير، قد يقيد بإجماع قواعد ما يلزم استقرار. ايش كل هالمعاني هذه؟ كيف تبدأ كيف إبراهيم؟ قال الأرض لا تفرق عن عبارة الإخوان وهي الصواب، لكن التعبير عنها يكون بالتالي: يعني يقال إن الصحة التي ذكرها هؤلاء الفقهاء ليست مقصورة على صحة الرواية، بل هي تجمع صحة الرواية والدراية معا، فعند ذلك لا يكون كلامهم متطرقا إليه ما ذكره ابن عاشور. يعني قول الإمام إذا صح الحديث ليس المراد به إذا صح رواية فقط، بل المراد به إذا صح أيضا دراية وفهما وفقها، لئلا يكون هناك ناسخ ولا مقيد ولا غير ذلك من عوارض الأدلة. واضح؟ كان كلام العلماء مهم خاصة في هذه الأزمان. يأتينا واحد ينشر كلام من عاشور يقول هذا يذكرونه، والآن رد الناس إلى التقليد ظهر بأخرة باسم الفقه ومتابعة كتب المذاهب، فيأتي بهذا الكلام ويقول هذا كلام ابن عاشور وهو من الأذكياء، لكنه في هذا المحل نبى فهمه، فلكل جواب ربوة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن من الأصول التي وقعت عند بعض علماء المالكية أصل يتوهم أن مالكا يخالف فيه الأحاديث، وهو أخذه بعمل أهل المدينة، فظنوا أن مالكا يقدم عمل أهل المدينة على الأحاديث الصحيحة وأنه يهجرها لأجل ذلك، وهذا المعنى بإطلاق قد أنكره جماعة من العلماء، منهم أبو بكر بن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. فإن مالكا رحمه الله تعالى لا يقدم عمل أهل المدينة إلا فيما كان من قبل النقل المستفيض، وهذا النقل المستفيض مردود إلى سنة نبوية ولا ريب، كمقادير ما يفرض فيه الزكاة أو قدر المد أو الصاع، فإن هذا استفاض عند أهل المدينة الذين هم في مهد النبوة ودارها، فإنما أخذه من أدركهم مالك عن شيوخهم، وشيوخهم من التابعين أخذوه عن الصحابة، والصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا المعنى الذي توهمه بعض الأصوليين من المالكية موجودا في كلام مالك رحمه الله تعالى. ثم ختم هذا المبحث المتعلق بالحديث لأنه استثنى من تصرفاته صلى الله عليه وسلم نوعان هما غير داخلين فيما يطلب فيه الاقتداء والتأسي: أحدهما ما رجع إلى الخلقة والجبلة أو العادة، والآخر ما قام الدليل على كونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من الأحكام فإنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ثم ذكر أنه قد أفرد بعض العلماء أحاديث الأحكام من مؤلفاتها الجامعة منتقى الأخبار، وهذا الكتاب هو من أوسع كتب الأحكام ومن أحسن كتب أحاديث الأحكام كتاب بلوغ المرام، فإن هذا الكتاب كتاب نافع، ونرجو من نية مؤلفه أن يكون قد أصابها إلقال، وقد حررته تحريرا بالغا ليكون حافظه نابغا أو قريبا من هذا اللفظ في مقدمته، ووقع الإقبال عليه في أكثر البلاد الإسلامية، بحيث أن أكثر من بلاد الجزيرة من المملكة واليمن وبلاد الهند وبعض بلاد المغرب وأفريقيا يعتنون بهذا الكتاب في أحاديث الأحكام. وأما منتقى ابن تيمية فقد اضمحل عند المتأخرين ولم يكن الناس عناية به إلا علماء النخلاف السليماني والقطر اليماني، وكان لهم عناية بحفظ هذا الكتاب واستصراحه. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى بقية الأصول العامة في الاستدلال وابتدأها في الإجماع. والإجماع اتفاق كلمة المجتهدين على حكم شرعي، وإذا انعقد في عصر لم يشعر المجتهد حدث، لم يشعر المجتهد حدث خرق سياده للخلاف. ومن استكر في حقيقة المجتهد وعرف أنه المحيط بمدارك الشريعة مع وقت العدالة ثم أخذ من فإذا انعقد في عصر لم يشعر المجتهد حدث لم يشعر المجتهد حدث حدث فرق حدث خرق سياده بالخلاف. فإذا انعقد في عصر لم يسغ لمجتهد حدث خرق سياده بالخلاف، ومن استشر في حقيقة المجتهد وعرف أنه محيط بمدارك الشريعة مع وصف العدالة ثم أخذ من استقراء سيرة المجتهدين أنهم كانوا يتوسعون عن المتابعة ويتحفظون من القول بغير حجة، أدرك أنهم لا يتواردون على قضية ويتضافرون على قطع الحكم فيها إلا بعد النظر الواسع والاعتماد على دليل واضح واجتهادات الآحاد، وإن كان كل واحد منها بانفراده ليس حجة على غيره، لأن احتمال الخطأ فيه ليس ببعيد. فإذا انضم بعضها إلى بعض وصبت على مدرس واحد بدون أن ينازعها فيه مخالف بعدت عن احتمال الخطأ وقويت دلالتها على إصابة الحكم ومشاكلة الحقيقة. وقصر داود الظاهري في الحجة في إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومثله ما قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية أبي داود عنه الإجماع الإجماع يتبع ما يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وفي التابعين مخير. وإذا حققنا أن الإجماع الذي يسد فم المجتهدين بعده والذي يصرح فيه جميع المجتهدين بالحكم الواحد ولا يسري يتلفظ بعضهم ويسكت بعضهم ولو كان واحدا، ظهر أن انعقاده بعد أصل الصحابة يقيم تسعة مالك الإسلام ونسأل العلماء في أقوال متباعدة مما يعثر إثباته، ولكنه على فرض وقوعه يكون حجة كما هو مذهب جمهور العلماء. وكثير من الفقهاء ينسب الإجماع إلى عدة مسائل على معنى أنه لم يعثر فيما طالع من الكتب على ذكر الخلاف فيها، لا بمعنى أنه تتبع أقوال المجتهدين بأسر فوجدها متصادقة على رأي واحد. والقياس أن ينص الشارع على حكم أمر فنبحث عن علة الحكم، فإذا ظفرنا بمعرفتها فإنا نلحق بذلك الأمر كل ما شارته في العلة ونسويه به في حكمه إذنا أو نهيا. ومن الأمثلة التي توضح هذا الطريق المهم في التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وما ربان، فنبه في هذا الحديث على أن الغضب علة في منع القضاء ويظهر بالنظر أن الغضب ليس علة لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الذكر والتروي من حال الواقعة. فيقول المجتهد لا يقضي القاضي وهو متألم، فيقيس المتألم بالغضبان ويسويه به في منع من القضاء لاستيراقهما في علته وهي قلق الذكر واضطراب شعوره. واهتدى العلماء للاستدلال بقاعدة من حيث فهم من استقراء مقاصد الشريعة أن أحكامها مبنية على رعاية مصالح العباد، وخالف في صحة الاستدلال به الظاهرية بدعوى أن نصوص الشريعة تبيد جميع ما تدعو إليه الحاجة في جميع الحوادث. وما قال أبو محمد يزيدني في الحث على القياس والعمل به ما جهول لعالم بمدان لا ولا العز كائن بسجن لا ولا العز كائن كبيان. فإذا ما جهلت فاسأل تخبر إن بعض الأخبار مثل العيان. ثم قس بعض ما سمعت لبعض وأت بما تقول بالبرهان، لا تكن كالحمار يحمل أسفا لا تكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت في القرآن. إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان. لا يجوز القياس في الدين إلا من فقيه لدينه طوال. إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلان. حين ينسى لديه كل دوائن وبالطب جاهل غير والد. ولنا في النبي صلى الله عليه الله والراشدون كل أوان. أسوة في مقاله المعاد حفظ بالرأي إن تلخصمان. وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى العشرين في تبيان. إذا أشكلت عليك أمور واقبل الحق في رضا الرحمن. لا يستقيم لقانون المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة الأصلين الآخرين من الأصول الكلية عند جمهور أهل العلم، وهما الإجماع والقياس. وابتدأ بذكر الإجماع لأنه مجمع عليه في عدم أصلا من الأصول الكلية بالاستدلال. وعرف الإجماع بأنه اتفاق كلمة المجتهدين على حكم شرعي، وأراد بذلك جزما كون أولئك المجمعين من المجتهدين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما هو مشهور في لسان الأصوليين. ثم بين رحمه الله تعالى أن حجة الإجماع في كون الآحاد إذا كان بمفرده قد يتطرق إليه الخطأ قريبا منه، فإذا تكاثرت الآحاد فصارت قول جملة وجماعة من الناس صار ذلك بمنأى عن وقوع الخطأ والغلط فيه، ومن هنا صار الإجماع حجة لبعد الخطأ عن المستمعين مع ما جاء من الأدلة الشرعية في إحقاق الإجماع وإثباته. ثم ذكر أن من مذاهب أهل العلم من يقصر الحجة في الإجماع على الصحابة كما هو مذهب داود الظاهري ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره داود ووقع رواية عن أحمد يحمل على أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والجزم به هو إجماع الصحابة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الأمة بعدهم كثرت وأقوال الفقهاء تكاثرت. فالإجماع القوي المحكوم به هو الإجماع الواقع في الصدر الأول، وأما بعدهم فتشق حكاية الإجماع. لكن إذا حكى الإجماع عارف به من أهل العلم فإنه حجة حتى يتبين ما يدل على خلاف ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى العصر الرابع وهو القياس، وفسر القياس بأنه أن ينص الشارع على حكم أمر فنبحث عن علة الحكم، فإذا وفرنا بمعرفتها ألحقنا به ذلك الأمر المراد الحكم عليه لأجل العلة. وهو الذي عبر عنه الأصوليون بقولهم إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر من الأمثلة على ذلك إلحاق حكم القاضي المتألم بالمنع بمنع القاضي من القضاء حال الغضب، فإن القياس يقتضي إلحاق الألم بالغضب بما فيه من تشوف القلب. ثم ذكر قصيدة لطيفة لأبي محمد اليزيدي في تحقيق القول بالقياس واعتماده والرد على من لم يأخذ به. ولا ريب أن أدلة الشرع قد جاءت بإثبات القياس، وللعلامة محمد العنيه الشنقيطي رحمه الله تعالى محاضرة نافعة في الرد على المانعين من القياس، وخص من بينهم كلام أبي محمد بن حزم فنقره رحمه الله تعالى وأبطل دعواه في منع القياس. لا يستقيم لقانون تفصل الأحكام وأن يفرد في جميع الأصول أن ينفرد على سائر الأقطار، لأن المصالح والمفاسد التي توضع لها القوانين لا تلحق كل الأعمال لذاتها أو لوصف لا ينفك عنها حتى يكون العمل دائما لمصلحة أو مفسدة. بين مصلحة ومفسدة يترتب على الأفعال ترتب المسببات العادية على أسبابها مثل ترتب منافع الأجلية ومضارها عليها، فإنها تختلف من اختلاف الأحوال والأزمان. فالعمل قد يكون منشأ لمصلحة في حال أو في زمان أو في حق أشخاص فيستدعي الإثبات والإقبال عليه، وقد ينتقل فعله إلى أن يتصل بمفسده لا يستحق النفي والبعد عن جانبه. من هنا كان بعض من لا يعرف بطانة الشريعة الإسلامية يتردد ويرتاب في صلاح العمل بها في كل عصر وجيل، ويقول إن حقيقة القانون لا تنطبق على ما قررته من القضايا، لأنه يؤخذ في خصائص القانون أن يتبدل ويتبدل بحسب تغير العصور والأحوال. ولا أرى هؤلاء إلا أنهم اعتقدوا شريعة الإسلام مثال قوانين وضعية فصلت أحكاما أو أعطت قواعد قريبة من التفصيل ثم قطعت وحيها عن الناس. إن الشريعة ضمت تحت جوانبها حقائق حضرت مصالح أبغت مصالح كل العقول والأجيال، ومسكن في مجتهد في كل عصر أن ينتزع لأي حادث سائغ حكما يلائم مصلحتها. فتحت الشريعة باب القياس وهو كما قررنا إلحاق الأمور التي لم نطلع على نص مفصل أو عام يدل على حكمها بالأمور التي تقررت لها أحكام بجامع العلل التي هي دائرة على كبار المصالح والمفاسد. ووسع هذا الباب من الوقائع المتجددة ما لا يحيط به الاستقصاء. أقامت الشريعة دعائم إلى من صمد رحمه الله تعالى في هذه الجملة منفعة القياس، وأن منفعة القياس هي التمكين من الحكم في الوقائع والنواجذ المتجددة، فإن النواجذ المتجددة قد تفتقر إلى دليل خاص أو عام منتزع من القرآن أو السنة أو الإجماع، فتحتاج إلى أصل تبنى عليه بالحكم عليها، ولا طريق إلى ذلك إلا القياس. وحكمة وضع الشريعة مقتضية لإيجاد القياس، لأن الشريعة صالحة بكل زمان ومكان، وصلاحيتها إنما تتحقق ببقاء الإنسان في الحكم على النواجذ المتجددة، ولا طريق إلى هذا الإنسان إلا بالقياس. فالفرق بين هذه الشريعة وبين القوانين الوضعية أن الشريعة وإن تقادم وضعها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزال أصولها قادرة على إيجاد أحكام من استجد ونزل، وأما القوانين الوضعية فإنها تحتاج بين فينة وفينة إلى وضع قوانين جديدة تصلح بها عيوب قوانين قديمة لتغير حال الناس من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان، فظهرت بذلك منفعة القياس. أقامت الشريعة دعائم كلية وينبني على كل دعامة منها أصول وأحكام، يستخرج العارف بطبيعة النوازل القائم النص بالشارع في أمثال يوم هذه الدعائم قولهم الضرر يزال منها، ومن آخرها قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر منها، المشقة تجري السيفية من جلائلها قوله تعالى يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم العسر، ويدلنا دلالة جلية على كبار الشريعة في المصالح، أن المجتهدين الذين هم أعرف الناس بمقاصدها لا يقفون في بعض الأحيان على ظواهر القرآن الحديث ويقيدون مطلقاتها ويقصدون عمومياتها بمثل هذه القواعد. ومثال هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على فقرة أخيه، وهذا مطلق، فقيده الإمام مالك إلى إذا وقعت بين الخاطب والمخطوب مراسلة واتفاق على الصداقة، وقال في الموطأ وليس المراد إذا خطب الرجل المرأة لم يوافقها أمره ولم ترسل إليه أن لا يخطبها أحد. فهذا باب فساد يدخل على الناس لما فيه من الحرج الذي هو مرفوع من الدين. ويناصر هذا حديث سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين علم الدعارف فحمله الإمام مالك وموافقه على ما إذا كان الإمام الزعيم مجد عليه السلطة هذا أمر يتدرس فهو على أهل الفضل ويسلمه بتحريره باليوم الواحد مرارا. فانظروا كيف خص الحديث بفرق الحوكة لكسر ما يتوقع من الضرر على أهل الفضل حيث علم أن من مقاصد الشريعة سد الأبواب التي يطرق الفساد من ناحيتها. وقد يتوقف الأئمة عن العمل بحديث الأحاد إذا ورد مناقضا لقاعدة فزعوها من موارد لا تبقى حتى قطعوا بصحتها وقصد الشارع إلى إقامتها كما صنع الإمام مالك وغيره في حديث المتباعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإنه نظر إلى أن افتراقهما وانفصال أحدهما عن الآخر ليس له وقت محدود ولا غاية معينة إلا أن يقوم أو يقوم أحدهما. وهذه الجهالة يقف عليها انعقاد البيع فيصير في معنى الصور المصور بفسادها كبيع الملامسة والمنابذة بأن يقول له إذا لمست أو نبست الحصاة وجد البيع. نستعن في الصور المتماثلة لا سيما في أبواب المعاملات التي هي مبنية على مقاصد إمرانية وعبر ظاهرة للعقول أن تكون أحكامها متساوية فيجب أن يحصر جميعها في جمرة واحدة تحت ما هو أقوى دلالة وأبعد عن مواقع الظنون. ومن شواهد الاعتبار بمصالح المفاسد أن من الأشياء ما يكون في نفسه خاليا من المفسدة ولكنه يقرب منها بحيث يجر بطبيعته إلى ما فيه المفسدة. فتعالم الإسلام تقتضي المنع منه كما تأذن في الأعمال التي تكون عالية إلى مصلحته ذاتها إلا أنها تقضي بإعادتها إلى الأعمال مقترنة بالمصالح. ولهذه القاعدة المعروفة في سد الذرائع نفتها فائدة عظيمة ومدخل في مواقع السياسة بديع. بسط الإسلام في رعاية المصالح المختلفة وهي مصالح لم يقع التنصيص بالشرع على اعتبارها بحصوصها ولم يرد نصا لإلغائها. ومن طرق الاحتجاج عليها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بما يرونه مصلحة ما لم يظهر دليل خاص على منعه فكتابتهم للمصحف وولاية العدل أبي بكر لعمر رضي الله عنهما وتكوين الدواوين وعمل السكة واتخاذ السجون وما شاكل ذلك. ومن وفاء الإسلام بحق المصالح أن جعل العرف والعادة اعتبارا في تفاصيل الأحكام. فإن من الأحكام ما يدنيه الشارع على رعاية حال مستمرة وسبب لا ينقطع ويتعين العمل به في كل مكان وزمان كالمنع من الربا ومطالبة المدعي بالبينة. ومنها ما يبنيه على رعاية أحوال تتغير وعوائد تتجدد. وهذا النوع من الأحكام لا يلزم طرده في كل عصر ولا إجراءه بكل موطن بل يجري العمل فيه على ما يقتضي العرف السائد بين الناس. قال شهاب الدين الطرافي في قواعده إن الأحكام تجري مع العرف والعادة ويستقيم كثيرة انتقالها من جهل المسلم جموده ومن جهل المسلم جموده على المنصوب بالكسب غير منصوب لا تغير العرف. فإن القاعدة المثنى عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير الحكم. والقول باختلاف الحكم إن تبدل الأحوال والعادات لا يستلزم القول بتغيره في أصل وضعه والخطاب به كما توهمه بعضهم. وإنما الأمر تدعو إليه الحاجة عند قوم أو في عصر فيكون مصلحة وتتناوله دلائل الطلب. فإن لم تكفضه عادتهم ولا تعلقت به مصلحتهم دخل تحت أصل من أصول الإباحة أو التحريم. ومن المحقق أن في أحكام الشريعة ما يدري بحسب اختلاف الزمان الشهاب الدين الطرافي حيث قال إن التوسعة على الحكام بالأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع بل تشهد له القواعد ومن جملتها أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف حاله في العصر الأول. ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشريعة. ويوافق هذا قول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الهجور. وقول عز الدين بن عبد السلام يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من السياسات والمعاملات والسياطات أي يحدثون أسبابا وتستدعي أحكاما تنتزع لها من دلائل الشرع. ومن هنا لزم أن يكون المقرر لأحكام السياسة وغيرها ممن أوتي العلم بقوانين الشريعة وكان الراسخ بمدارسها حتى لا يخرج في تقريره عن الرسوم المطابقة لمقاصدها. يتصرف علماء الإسلام في الأحكام على نهج المصالح فإذا أدركت المصلحة بالعمل بالقول الضعيف يأخذ به وترسم له المشروع حيث كان مجردا عنها. قال أبو علي المسناوي قال أبو علي المسناوي إذا جرى العمل من يقتدى به لمخالف المشهور لمصلحته. أهل المغرب يقول المسناوي وأهل التونس يقول المسناوي المؤلف التونس يذكر لعل أصل قبيلة المغرب المسناوي. قال أبو علي المسناوي إذا جرى العمل من يقتدى به لمخالف المشهور لمصلحته وسبب. الواقع في كلامه أنه يعمل بما جرى به الأمر وإن كان مخالفا للمشهور هذا ظاهر لا تحقق استمرار تلك المصلحة وذلك السبب. وإلا فالواجب الرجوع إلى المشهور. ويقول بعض الفقهاء في شروط الأخذ بما جرى به العمل: خامسها معرفة الأسباب فإنها معينة في الباب. وعند جهل بعض هذه الخمس من العمل اليوم كمثل أمس. ولم يعدم الإسلام علماء يفقهون أن أحسانه وارية من فرد المصالح دائرة على مقتضى الحاجات. فهذا أحد الفقهاء في قرية من صحراء الجزائر يقال له خليفة بن حسن نشأ بالمئة الثالثة عشرة فأفتى بجواز استناد الحاكم إلى آثار الأقدام في نحو السرقة، حيث كان لأهل بلاده براعة سائقة في معرفتها، وأنكر عليه علماء بلده قالوا لها السلطة. فأجابهم بقصيدة ذكر فيها بعض مستنداته في الذكرى، ويقول فيها: إلى السادة الأشراف من أهل السيقة لهم في ندور الواقعات نقول: تمسكتم بالأصل والحق واضح ولا ينصر المعلوم إلا جهول. ولكن إذا عم السداد بحادث تقدم أصل وقياس دليل، فتضمين سمسار وتغريم صانع، وما هو إلا مودع ووكيل. ومن ذاك ما قد جوزوا في سفاكز إذا عملوا بالخوف السديد سليل. وفي كل أخذ أصوله أنها مصالح عمة والصلاح جميل. ومن أدب المسؤول قبل جوابه إذا وردت يوما عليه سؤول: تعرف عرض السائلين بأرضهم ليعلم ما يفيده ويقول: وما أنتم منا بأعلم بالذي يضر يبقي عندنا ويزول. فلو أهملت آثار شراك أرضنا لكان فسادا للخراب يهول. وفي الأخذ بالآثار إصلاح أمرنا، وفي الترك عن قصد السبيل عدول. وما الأثر إلا كالخطوط شهادة، كذا قال قوم في القياس عدول. فعرفانك الخط الذي غاب ربه بعرفان أثر المفتراب عدول. وفي ولدي أفرادنا لما تنازع جهاز أبي جهل وهو جبين بأثر لم في السيف كان نبينا قضى أنه للسيدين قتيل. الوجه الذي لاحظه المعترضون لما أفتى به هذا الفقيه أن النظر في المصلحة التي لم يقم على تبارها شاهد خاص منوط لوظيفة المجتهد، ولا يصح ممن لم يبارك منزلة التقليد. وهذا نظير ما اعترض به بعض المغاربة على ابن مخصود بناسى بجواز بيع أرض محدثة على مساكين في سنة قافلة دفعا لما نزل به من الخصاصة. ويوافق الفتوى الأولى ما نقل الحافظ مرجل البغدادي في كتاب جامع العلوم عن الإمامين الشافعي وأحمد من استحسان قول القافة في سرقة الأموال والأخذ بذلك. وقال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: إذا قال صاحب الزرع أفسدت غنمك زرعي بالليل، ينظر إلى الأثر فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع فلا بد أن يجيء ببينة. وهذا ظاهر في اكتفائها بمعرفة أثر الغنم، فإن البينة إنما تلزم عند عدم رؤية الأثر. ومما يؤيد أن الحكم الشرعي يعتبر في تفسيره قبيعة الواقعة

على الأدلة وانتظمت هذه القواعد ومنها قاعدة الأعمال بالنيات والدين يسر والعرف محكم ولا ضرر ولا ضرار واليقين الطلبي لا يزول بالشك إلى آخرها، تطبعت هذه القواعد فأثمرت فهما عاما للشرع سمي بمقاصد الشريعة، فتولد من هذا النظر معرفة المجتهد أن الشريعة ترد أحكامها إلى مقاصد عظمى، ترجع هذه المقاصد كما سبق في أول الدرس إلى المصالح والمفاسد، فصارت هذه الشريعة مرتبة على هذا الترتيب اللائق من وجود أدلة تفصيلية تتعلق بأفراد المسائل ثم نشوء أدلة كلية بنيت عليها الأحكام ثم إثمار ذلك بقواعد الفقه ثم عقل المجتهدين لهذه القواعد أنها ترمي إلى مقاصد كبرى سموها بمقاصد الشريعة. ولما اتفق المجتهدون على هذا الكمال من عقل هذا الوضع الشرعي لأدلة الشرع وترتيبها على هذا المأخذ، نشأ عند الفقهاء ما لا يدركه الكسبة والمتفقهون، وهو الرجوع إلى مقاصد الشرع في الأحكام، وهو الذي استطرد فيه المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا الأصل مما أكثر فيه الكسبة والمتفقهون المتأخرون من علماء الاجتماع والنفس والفكر والثقافة وغيرها من الحق عليه ومحاولة إزالته أو تحويله وتحويله عن المآخذ التي اعتد بها الفقهاء. فذكر رحمه الله تعالى أن من عقل الفقهاء للمصالح والمفاسد أنهم عرفوا أن ظواهر القرآن والسنة قد تقيد باعتبار مصلحة تطلب أو باعتبار مفسدة تدفع، كما ذكر في تصرف الإمام مالك في حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن المنع إنما يكون مع وجود الركون، وكذلك تصرفه في حديث أضرب اليمين على المدعى عليه أن ذلك لا يكون إلا في السلطة، وكذلك تصرفه في حديث المتبايعين بالخيار ما لم يتفرق حتى أوجب نظره في مقاصد الشرع إلى رده هذا الحديث، وهو في رده بنى على قاعدة كلية في نظائر أخرى له. وإن كانت بعض هذه الأمثلة التي مثل فيها المصنف فيها مؤاخذة، لكن المقصود إثبات أن المجاهدين في الإسلام صار عندهم من درس مقاصد الشرع وتمييز المصالح والمفاسد ما استغنوا به عن تكلم أدلة تفصيلية لا توجد، فربما يفتقر إلى الأدلة الكلية يبحث عنها فلا يمكن بناءه على شيء منها ولا تخريج هذه الفروع على تلك الأصول. ثم ذكر رحمه الله تعالى من شواهد اعتداد المجتهدين بالمقاصد أنهم أنشأوا أصلا عظيما وهو سد الذرائع وفتحها، لأنه قد توجد مفسدة يقرب إليها بشيء لا يحكم عليه أصلا بمنع أو إذن، فيمنع ذلك الموصل إلى تلك المفسدة سدا للذريعة، وربما يكون السد متوهما الإفساد متوهما، فعند ذلك تفتح الذرائع وتكون منقلة إلى المقصود. ونشأ من فتح الذرائع يعني بث الوسائل المفضية إلى المصالح، نشأ عندهم ما يسمى بالمصالح المرسلة، ويتعلق بمصالح لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، والعمل بهذا الأصل عند الفقهاء مضطرد في زمن الصحابة بمن بعدهم كما مثل المصنف. كما أن الفقهاء لما عقلوا مقاصد الشرع علموا أن العرف والعادة والزمان والمكان يؤثران في الأحكام، ولذلك عقدوا أصلا عظيما وهو تغير الفتية بالأحكام بسبب الزمان أو العرف أو المكان، فهذا التغير مرده إلى حكم الشرع لا إلى هوى المجتهد ولا إلى ما يصلح به رأي الناس وحالهم، وإنما وفق ما جاءت به الأدلة الشرعية. وذكر رحمه الله تعالى كلاما حسنا للقرافي في بيان أن الشريعة جاءت معية في الزمان والمكان، استطرد في نقل كلام عمر بن عبد العزيز وهي من كلامه الذي بني عليه أصل هذا الباب، إذ قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الهجور، وفي رواية عنه: بقدر ما أحدث من الفساد. فيتجدد من أحكام سياسة الناس وإصلاح أحوالهم في أمور دينهم ودنياهم ما لم يكن من قبل حادثا فيهم لأجل تجدد فساد لم يكن من قبل، كإغلاق المساجد مثلا في هذه الأزمان، فإن هذا لم يكن شيئا معروفا في الإسلام من قبل، والأصل أن دور العبادة تكون مسرعة، لكن لما حدث فساد في الناس حتى صارت هذه الأماكن الطاهرة محلا لتسلط أهل الفجور إما بسرقة ما فيها أو بالفجور في أنحائها، رأى الفقهاء أن إغلاقها لا يخالف الشرع، وربما يحكم بوجوده في زمان أو مكان، وحملهم على ذلك رعاية المصالح والمفاسد. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن من عقل المجتهدين في المصالح والمفاسد أنهم ربما أدركوا المصلحة في العمل بالقول الضعيف، سواء باعتبار كونه ضعيفا في المذهب وهو المشهور عند المالكية ومنهم المصنف إذا أطلقوا، أو كان ضعيفا باعتبار الدليل، فربما عمل به لأجل مصلحة أعظم منه اقتضت ذلك. وقد يكون المجتهد يرى أن قولا من الأقوال ضعيفا مرجوحا، فإذا خلت نازلة رأى أن العمل على خلافه أنفع وأوثق للناس، وأن فيه من الخير والبركة لهم ما لا يكون في الأرض بذلك الواضح، لأن الزمن والمكان غير صالحين لإعمال ذلك الراجح. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الأمثلة التي تبين ذلك ما وقع لخليفة بن حسن الجزائري من الأخذ بالحكم بآثار الأقلام في السرقة، فإن كثيرا من فقهاء مذهب مالك من أهل أصله ردوه لمخالفته للمذهب، وأما هو فبناه على رعاية المصالح، وأن الاعتداد بحكم القائد في تمييز السارق أنه من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأن أهل بلده كان لهم بصر بتمييز الآثار، ولو أنه لم يحكم بهذا لانتشر الفساد ولم يمكن الأخذ على أيدي السراء. وذكر نظيرا لها ما وقع لابن مسعود من إفتائه بجواز بيع أرض موقوفة على مساكين في سنة قاحلة دفعا لما نزل بهم من الخطافة، لأنهم لا ينتفعون ببقائها وقتا، وإنما ينتفعون ببيعها وأخذ ما أثمر من مال بسبب البيع. وذكر من كلام الفقهاء المتقدمين نقلا عن ابن رجب ما يصدق هذه الفتوى التي وقعت من ابن حسن الجزائري رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما يؤيد أن الشريعة جاءت من رعاة الزمان والمكان ما لهج به السلف من الامتناع عن الإجابة في سؤال من سأل في نزلة لم تقع، لأن في ذلك نقل لها من زمان ومكان لم تحدث فيه إلى زمان ومكان آخر. وإذا سئل الإنسان عن نزلة لم تقع وهي مقوية في ظرف الزمان والمكان فقد يقول قولا، ثم إذا نزل ذلك القول على تلك النازلة في زمانها ومكانها لم يكن موافقا للحق. وهذه الأصول التي ذكرناها من رعاية الفقهاء للمقاصد الشرعية هي التي عجب العلم بها عن المتفقهين والمتسرعين والصحفيين والمفكرين والمثقفين في هذا الزمان، فصار كلامهم في قصور الشرع كثيرا، وإنسان لا يجرؤون على اتهام الشرع بقصور، ولكنهم يحدثون من الأقوال والأفعال والاستكانات والآراء ما يظنون أن به صلاحا، وأن الشرع لا يجيء بمثله، حتى صرت تسمع في دعاويهم الدعوة إلى تجديد أصول الفقه وإبطال القواعد والمقاصد التي رعاها الفقهاء فيما سبق، لأن الزمان تغير. والحق أن الزمان وإن تغير في ظرف أهله فإنه لم يتغير في وضع شرعنا، لأن الشرع الموضوع قبل 1400 سنة وضعه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يكون بعد هذه المدة المديدة، بل أطول منها إلى أبد الآباد وأمد الآماد، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح به الناس. وعزز هؤلاء قول كثير من المنتسبين إلى العلم والشريعة في بعض الأحكام، فتجدهم لعدم رسوخ أقدامهم في الشرع يلائمون هؤلاء ويأخذون على أيديهم ويشجعونهم في أقوالهم ظنا أن الشرع لا يخالف هذا، حتى صرت تسمع من بعض الناس الآن أنه قد حدثت أحكام عند المفتين لم تكن من قبل، وهذا غلط، لأن الشرع واحد ولكن المفتي يراعي المصلحة في الزمان والمكان، وإذا خرج عن مراعاتها ولم يلتفت إلى ذلك فإنه يضر بالمستفيد. لكن هذا الأصل لا ينبغي أن يوسع حتى يجر الناس إلى ما سموه بفقه التيكير، وهذا المصطلح مصطلح مبهم إن أريد به يعني فقه التيسير الحكم بما يناسب زمان الناس ومكانهم مبنيا على أصول شرعية قواعد رعية فهذا حق، وإن أريد بفقه التيسير التخيير، وهو أن قال للمستفتي إن المالكية يقولون كذا والحنابلة يقولون كذا وكذا وكذا يقولون كذا حتى يذكرون سيذكروا بعض المذاهب الباطلة، هذا لا يجيء به الشرع أبدا. وإن أرادوا بالتيسير أيضا حمل الناس على أهون شيء وإن كان دليله ضعيفا فهذا لا يأتي به الشرع أبدا. وإذا ميزت بين المسلمين في فقه التيسير عرفت منازلهم من الكلام الذي ذكره محمد الفضل بن حسين رحمه الله تعالى، فإن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من علم كامل وعقل تام عارف، يحتاج الناس إلى مثله في هذه الأزمنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما ذكره آنفا هو من مقتبسات الشرع التي تبين كماله وحكمته وصلاحيته لكل زمان وقدر، من كل زمان ومكان وسلامته من كل شوب وقدر. ثم بين أنه لا يبرئ ساحة الفقهاء من وجود أقوال ساذجة ساقطة تنسب إلى الشريعة، لكن الشريعة بريئة منها، وإنما هذه الأفواه تلصق في حق من استحسنها من الفقهاء، كما مثل رحمه الله تعالى لقول من قال لعدم اشتراط العلم في ولاية القضاء. خلاف المذاهب، شرع الشارع التفرق في الآراء وندب الأمة إلى الانفاق بقدر ما يمكنها، ولكنه يعلم أن تماسكهم وسيرهم في جميع الأحكام على مذهب واحد غير ميسر لهم، ساجنهم بعد بدر وسع في اتفاق الرأي أن يأخذ كل طائفة من استقرت عليه أحكامهم، ولا يضرهم متى تمثل ذو صنعة كثر الأحكام وسوغ شروطها ألا يصيب وجه الحق في الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم في الشهادة فأصاب فله أجرا، وإذا حكم في الشهادة فأخطأ فله أجر. وأطلق الشارع للعقول عنانها في الاجتهاد ليفتح لها المجال في النظر ويربيها على مبدا الاستقلال بالرأي حتى لا يستغني عنها التقليد من جميع جهاتها فيتخللها الجمود، ويصبح الفرق بينها وبين العقول المتصرفة كالفرق بين الماء الراكد في حمأ والماء المنهمر على الصفاء لا يمازجه كدر. ومن شعر بهذه الحكمة لا يمكنه القبض من جانب علماء الإسلام حيث أفضى بهم الاجتهاد والاشتراك، بل هذا مما يجر إلى الاعتراف بمزيتهم ويبرهن على أنهم نشروا على مبدأ البحث واستقلال الفكر. ولو أنهم كانوا بعقولهم حامية وإرادة مميزة لاتبعوا ما يخفي به أول فقير منهم وتسلموه بتقليد، لا محيط للمشاهدين من خلاف وجوه متعددة، منها أن غالب الدلائل أقوال نزلت بلسان العرب، وطرق دلالة الألفاظ على المعاني النازل فيه الخلاف بين الناظرين في علم العربية، وجريان الخلاف في دلالة مفردات الألفاظ ووصلاتها يجب الاختلاف بالأحسان مقودة منها. ومنها أن غالب الأحاديث يرويها الأحاد من الصحابة والتابعين، وقد يبلغ الحديث مسلمة ويصلح عنده فيدني علي المذابة، ولا يصل إلى مسلم آخر أو لا يثبت عنده فيؤديه النظر إلى خلاف ما يتضمنه الحديث. ومنها أن بعض الأحكام ترتب على إليه لا يصرف بها الشارع ولا يميء إليها، ويصلها إلى اجتهادات العقول فتذهب في البحث عنها والتنقيب من ورائها إلى أن يستقر رأي بعضهم على علة ويتعين عند غيره علة أخرى، وإذا اختلف فما يستند إلى الأحكام وإذا اختلفت العلل اختلف ما يشهد إليها من الأحكام، ولا ينسى أن يقوى عن كثيرة إن من جر إليها اختلاف من تباين العلل أو عدم اتحاد المصالح من تبدل العصور أو تباعد المواطن، ومثل هذا بلغ إدراجه من سائر اختلاف الحديثي كما أومأن إليه فيما سلف. ولو أن أهل الإسلام استمروا على تأريج الجزئيات العلمية دون تبرير أحكام الخوارج واستخلاص الحقيقة من الآراء المتلاقية ليس أمت عدة خلافات حقيقية وسقطت أقوال كثيرة من حساب مسائل الخلاف، وقد كان للسلف اهتمام بجميع العلماء في المسائل المشكلة، فقد نقل الحافظ بن عبد البر عن المسيب بن رافع أنه إذا جاء الشيء من القضاء ليس بالكتاب ولا بالسنة ورفع إلى الأمراء فجمعوا له أهل العلم فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله الأمر ينزل بها لم ينزل فيه القرآن ولا السنة، قال: اجمعوا له العالمين. وهذا الحديث قدح الحافظ بن عبد البر في سنده، ولكن يدل على أن ثالث الجزئيات من تحرير المسائل العلمية مما أشار بفائدة علماء الإسلام في القديم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حكمة التشريع وأن الشرع جاء مبنيا على أصول ثابتة وقواعد كلية، أثمر ذلك إيجاب النظر في اختلاف المذاهب، إذ المفترض إذا كانت الأصول واحدة أن تكون نتائج الحكم بها واحدة. فبين رحمه الله تعالى أن الشرع قرر أصلا عظيما وهو كراهة التفرق في الآراء ونجل الأمة في النفاق، إلا أن هذا الأمر الشرعي قد وقع القدر فيه بتباين أفهام الناس واختلاف مداركهم للأحكام، وقد سهل الله عز وجل عليهم مشقة هذا الاختلاف، فصار الحاكم إذا حكم في مسألة مأجورا على كل حال، فإن أصاب بعد اجتهاده وهو محل الاجتهاد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ففتح الشرع للمجتهدين مدارك النظر في تمييز الأحكام ووضعها ومعرفتها، فنشأ من هذا الابن العام نشأ منه اختلاف حكم الفقهاء المجتهدين من أئمة المذاهب وغيرهم. وجر هذا الأصل المصنف رحمه الله تعالى إلى الإشارة إلى أسباب عدة من أسباب الاختلاف، منها تباين المجتهدين في فهم الخطاب العربي، فإن خطاب الشرع عربي والمجتهدون يختلفون في فهم هذا الخطاب لأجل الخلاف في جلالة مفرداته. ومنها أن الأحاديث قد تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبلغ المجتهد فيجتهد على خلافها، ومنها أن علل الأحكام قد تظهر لمجتهد ولا تظهر لآخر، وربما ظهرت في هذا علة فلذاك علة أخرى. ومنها أن الأحكام متأثرة بالزمان والمكان الذي هو العرف، وقد يجر هذا التأثر إلى اختلاف الفقهاء أيضا. وهذه المسألة قد صنف فيها جماعة من أهل العلم، ومن أحسن هذه المصنفات اللطيفة كتاب رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم استحسن المصنف رحمه الله تعالى اتخاذ الجمعيات العلمية لتحرير أحكام الحوادث واستخلاص الحقيقة من الآراء المتلاقية، وذلك دفعا للخلاف والشقاق وجمعا من سلمة، وهذا أصل معروف عند السلف وروي فيه أحاديث لا تصح، والجمعيات والعلمية اليوم هي راجعة إلى هذا الأصل. انتشار المذاهب أن بكسب العصور الأولى طوائف من المجتهدين على مرقم من مذاهبهم التي لا محل للتقليد سوى مذاهب كان لأئمة أصحابه يتلقون منهم فأوسعوها بالتفريع وحفظوها بالتدوين كمذاهب أبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. انتشرت هذه المذاهب في الأطفال الإسلامية وتوزع الناس اتباعها، وكانت كل طائفة مع اعتقاد أن مذهبها أرجح وزنا تنظر إلى مذهب غيرها باحترام. مما يشهد لهذا أن أبا جعفر المنصور لما حدد على الإمام مالك ثم قال له إني قد عزمت أن أمرك بكتبك هذه التي وضعتها يعني الموطأ فننسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وأمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوها إلى غيرها. وقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروا روايات وأخذت القوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه كما اختار كل بلد بأنفسهم والسبب باختصاص كل قطر بمذهب أو غلبته فيه يرجع لأمرين أحدهما تمسك الدولة به في سياستها فإن الناس مولعة بمحاسات رجال دولتها ويزاد على هذا أن غالب الوظائف والمناصب إنما ينالها من يتخذ المذهب الذي تتشرف به الدولة ثانيهما ما يتفق في القطر من كثرة علماء ذلك المذهب وقلتهم فالمذهب المالكي فإنه أخذ به أهل الأندلس والمغرب لأن علماءه كانوا يرحلون إلى الحجاز وإمام يومئذ مالك بن أنس فيأخذون عنه ثم يعودون وقد امتلأت حقائب من مذهبه ثم تعلق به أمراء المغرب في سياستهم وكان ذلك من أسباب استمرارهم على تغييره مثل ما انتشر مذهب الحنفية في بعض الممالك بكثرة منحاز إليان فقهائه واستدام فيها حيث ربطت به الدولة سياستها والعامل يتمسك بمذهب لأنه وجد آباء وأهل بلدته يتبعونه حتى إذا فارق الرجل مذهب عشيرته إلى مذهب آخر كان مسؤولا عن وجه هذا التبديل. قال بعضهم لأبي ذر أحمد الهروي من أين تمذهبك لمذهب مالك لمذهبك قال بعضهم لأبي ذر أحمد الهروي من أين تمذهبك لمذهب مالك مع أنك هروي فقال قدمت بغداد وصحبت القاضي أبا بكر الباقلاني فتمذهبت لمذهبه لم تكن عامة بالصدر الأول تلتزم اتباع المجتهد بسائر مذهبه إن كان الواحد منهم يستفتي العالم في نازله إذا عرضت له مسألة ثانية ولقي عالما آخر عرضها عليه واتبعه فيها كما استدعى العالم قبله في الأسواق الأولى ولكن القضية التي يأخذ فيها بقول إمام لا يتحول فيها إلى قول إمام آخر بغير وجه يرجحه فإن انخلاله عن الفتوى الأولى بعد أن اتفق بها الشريعة ورجوع إلى غيرها بدون أن يترجها عنده دليل أو تدعوه إليه ضرورة هو بمعنى الاسترسال مع الهوى والعمل بما يلائم استفسار الطبيعة ولم يزوج المقلد أن يتخير من كل مذهب ما هو الأهون عليه والأوفق برغبته لأنه من قبيل التلاعب واتباع الهوى وربما اتخذ أصحاب النوايا السيئة في وسيلة للخروج عن عهدة التكليف حتى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال دخلت على المعتوي فرفع إلي كتابا نظرت فيه وقد جمع فيه رخص من زلل العلماء فقلت مصنف أبا زنديق فإن من أباح النبيذ لم يبث المتعة ومن أباح المتعة لم يبث الغناء وما من عالم إلا وله زلة ومن جمع الزلل العلماء ثم أخذ به باب دينه فأمر المعتقد بإخراق ذلك الكتاب. لما بين المصنف رحمه الله تعالى من سوء المذاهب الفقهية في الإسلام ألف ذلك ببيان انتشار تلك المذاهب فإن المجتهدين لما شهرت لهم مذاهب عدة انتشرت هذه المذاهب في حق جماعة وطويت في حق آخرين، وبقي من المذاهب المشروعة منذ قرون مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فهذه المذاهب الأربعة انتشرت في بلاد دون بلاد لأجل أحد أمرين، أحدهما أثر الأمراء والآخر أثر العلماء. فأما الأول وهو أثر الأمراء، فذلك بأن تتمسك دولة من الدول في سياستها بمذهب من المذاهب المتبوعة، فينتشر ذلك المذهب بسبب اختيار أمراء تلك الدولة له. وأما الثاني وهو أثر العلماء، فهو أن يوجد في قطر من الأقطار علماء مذهب أكثر من غيره من المذاهب، فلا يزال ذلك المذهب يتعاظم ويتكاثر لكثرة علمائه في ذلك القطر كما ذكر المصنف. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن العامة في الصدر الأول لم تكن تلتزم اتباع المجتهد في كل قوله وفعله، بل كان الواحد منهم يستفتي العالم في نازلة ويأخذ بحكمه، وإذا عرض له نازلة أخرى استفتى غيره. وهذا هو الذي أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله فتي المجتهدين كالأدلة في حق المقلدين، فإن المقلد يكتفي بقول المجتهد، وليس للمقلد مذهب إلا مذهب مفتيه. فإنك لو سألت عامة أهل هذه البلاد عن مذهب أحمد في شيء لم يعرفوه، وإنما يعرف أحدهم فتوى العالم الفلاني. ثم نبه رحمه الله تعالى أن الفقهاء لما ارتسموا هذه المذاهب الأربعة منعوا جملة من الأمور التي تسل بانتظامها، ومن جملة تلك الأمور التخير والتشهي بين تلك المذاهب بالانتقال من مذهب إلى مذهب في مسألة، لأنه الأوفق والأميل للهوى. وهذا هو الذي سموه لاتباع رخص العلماء وليس اتباع رخص الشريعة، لأن رخص الشريعة ثابتة بأدلة صحيحة، وأما رخص العلماء فيراد بها الجلل الذي وقع منهم. فمنعوا هذا التنقل للتشهي والتخير، ونسبوا فاعله إلى الزندقة كما جاء في هذه القصة. طبقات الفقهاء تترصد أصحاب المدارس في الفقه إلى ثلاث طبقات: الأولى طبقة المجتهدين بإطلاق، وهم الذين يؤسسون قواعد الأصول ثم يستخرجون أحكام الوقائع على صدقها، مثل الأئمة الأربعة. الثانية طبقة المجتهدين في المذهب، وهم قادرون على أخذ الأحكام من قواعد الأصول التي قررها أستاذهم، مثل ابن القاسم بن المالكية وأبي يوسف في الحنفية والمزني في الشافعية. الثالثة طبقة أصحاب الترجيح، طبقة أصحاب الترجيح وهم الذين يفضلون بعض الروايات أو الأقوال على ذاك، مثل قول ماذا أرفق للناس وهذا أعلاكم مصلحة من هؤلاء أبو عبد الله بن عرفة في المالكية وأبو الحسين القدوري في الحنفية. لها هنا طبقة رابعة تحفظ ما حرره أصحاب المدارس وتعلم الناس من غير تفرغ من هؤلاء من يأخذ مع بعض الأقوال مداركها، وبعضهم يحفظها نصوصا مجردة. وفي هذه الطائفة يقول منذر بن سعيد البلوطي عزيزي من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال أذوري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهد وقد كان لا تخفى عليه المسالك. تجد في أهل هذه الطبقة من له اطلاع واسع في الحديث والتفسير والقواعد، إلا أنهم لا يفرغون عنايتهم في البحث عن الرابطة بينها وبين الفروع إلى أن يمكنهم الإيقاع عند استقرار الفروع إلى أصولها، والنزول من جسر الأصول إلى فروعها، بحيث تتواصل الفروع والأصول وتتعانق بهيئة علم واحد، يتفاضل الفقهاء أيضا بمقدار خبرتهم ومهارتهم في صناعة تطبيق الأحكام على النوازل في الخارج. فقد يكون الرجل قائما بالإحسان وتنشر بين يديه النازلة وتنشر بين يديه النازلة ويتعذر عليه تنزيل الحكم الذي ينطبق عليها من جميع جهاتها وتنزيل الحكم على قدر واقعة معينة ومسمى عندهم بعلم القضاء. قال الإمام مالك المدونة: ليس علم القضاء كغيره من العلم، ولم يكن لهذا البلد أحد أعلم من قضاء أبي بكر بن عبد الرحمن، فقد وكان قد أخذ شيئا من علم القضاء من أبا من أبان بن عثمان وأخذ ذلك أبان عن أبيه، وكان أبو بكر هذا قاضي لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وصف ابن خلدون العلماء بنقيصة جهل مناهج السياسة، وادعى أن هذه النقيصة جرها إليه وصف العلم بطبيعته، وقال إن عمارة أشكالهم للقواعد وتعودهم للقياس الفقهي يقتضي بطبيعته قصور أمدهم وبعدهم عن الإصابة بوجه السياسة، والذين اختاروا في وجه قصورهم عما في السياسة وعدم تمكنهم من منازعها إنما هو حصر وجهتهم في فرق العلوم وقلة انسباب بها إلى أحوال العمران. أما من أضافوا إلى ما عندهم من العلم بأوضاع الشريعة النظر في الشؤون العامة والكشف عن أسرار الحوادث وما يعقبها لخالد فإنهم يفرزون السباق في نظام الدولة والمحافظة على مصالح الأمة، كما يرشدون إلى كمال خبرة المجتهدين والخلفاء الراشدين لمناهج السياسة وحاجات الأمة، مع أنهم أغجروا علما ممن سماه ابن خلدون بالعلماء. كان علماء الشريعة يبحثون عن أحوال الأمة ويستطيعون على مجاري أعمالها ليفرغوا عليها من إحسان ما ينطبق عليها. ثم اتفق لبعض حملة الفقه أن انقطعوا بحثهم عن الشؤون العامة وألفوا مساكنهم ثم فإذا قصدهم أحد بمسألة أعلموا بما يرونه عن سلفهم في حقها، وربما تكون فتح القدماء مبنية على سبب الاستنتاج ومطالعة الحالة الجارية بين الناس، وهذا السبب قد ينقرض فيتعين اختلاف النظر في الفتوى وينسبت إلى ما بنيت عليه في الواقع. وقد جرت على كثير من الفقهاء الذين يجهرون بشيء منه وقد جرت على كثير من الفقهاء الذين يجهرون بشيء من نسائج عقولهم من حال الوقت هذا، فكانت أحد الأسباب التي رمت الأفكار بالجمود وجعلتها تدور على محور المنقول مثل ما وقع بيد وليد الباجر بن حزم. أحرق المعتقد بن عباد بن حزم كتبه في إسلامية ومما قاله في هذه الواقعة: دعوني من إحراق رق وكاذب، وقولوا بعلمي سير الناس من يدري، فإن تفرقوا القرطاس لم تفرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت رسائلي وينزل إن أنزل ويدفن في قدري. وقد اتفق البطل دولة أمير عالم أو وزير يتشهد عليه الحقائق فيستوقف عنه فئة متهافتة في قطع سبيل مثل ما جرى للسلف بقي بن مخلد، فإنه دخل الأندلس بمصنف بن أبي شيبة وأقرأه فأنكر عليه جماعة بثه لما فيه من مسائل الخلاف، وقام عليه جماعة من العامة ومنعوه عن إقرائه، فاستحضره الأمير محمد وتصفح الكتاب جزءا جزءا حتى أتى على أخيه ذو المقال الخازن الكتب: هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه فانظر لنا في نسخة منه. وقال الشيخ سرع المتى واروي ما عندك ونهاه من يتعرض له. وكان الشيخ أبي وليد الذي عوقة بالسلطان سلامه بعض الفقهاء على هذه المداخلة فقالهم: لولا السلطان لنقل الذر من الظل إلى الشمس تسعون أمم الراقية. فقالهم: لولا السلطان لنقل الذر من الظل إلى الشمس تشعر الأمم الراقية بقيم العقول الكبيرة، فإذا تفرست بعض الناسين طرائح جديدة وأنظار الشر طرائح جيدة وأنظارا ترمي إلى غرض بعيد، ربة في نهج عنايتها وسعادة لكل ما يقع المعذرة في مشاركة مداركهم وإيقافها عند النهاية. وقد تفاضلت صحف التاريخ على أن صاحب العقل الراجح لا يملأ يده مما يؤمن أو يشرب من سطر حياته بكأس راوية إلا بين رجال استقامة موازين وخلصة منهم، فبقصة قاسين مستقيم يلقون غاية وجهه وبخلوص منهم يقدرون من أن يعترضوا سعيه بعقبات ساحقة. ومن الجليل لدى كل متبصر أن لرقي السعد الذي يعيش أن برقي السعد الذي يعيش به الرجل مذكر والصفاء بطرفه تأثيرا شديدا في نماء أسفاره واتساع مجالها. فإن الأمة إذا توجهت إلى ذي بكرة نافذة ومثلت له في ألسنتها ما تحمله أفيدتها من رقة العواطف من بعد ذي أمته نشاط ووصل صباحه بمسائه باستدرار قريحته واعتصار مهجته لتنسوخ الحقائق واستطلاع المخبئات من مكامنها لمن سبيل معارفهم ويزيد برنة سمعتهم نغمة لذيذة. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة عن الشجرة التي ينجو المسلم ووقع في نفس ابنه أن النخلة كيف أسس لعدم إسراع ابنه بن جوار قبل أن يصف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمر أحب أن تظهر المعية ابنه وجودة القريحة في مجلس من تظهر سمنه من رجال عظمت مدارسهم ولطف وجدانهم لتنجذب إليهم ويخرج من استطلاعهم على فضيلته حظوة وعناية. ولو كان ابن عمر في مجمعين لا يرتجع به شأن الأبقياء لما أشد والده ذلك الأسف البارع حين فات ويجهر بفكر يلوح إلى فطنة متنبهة. عرض المصنف رحمه الله تعالى هنا لمقام حسن التعلق وفيق الصلة بما هو فيه وهو بيان طبقات الفقهاء. وقد تكلم في هذه المسألة جماعة منهم النووي وابن كمال باشا وأفرد ذلك ابن كمال باشا في رسالة مفردة. فمنهم من جعلهم ثلاث طبقات ومنهم من جعلهم أربعا ومنهم من جعلهم خمسا ومنهم من جعلهم سبعا. وفي كل ذلك نظر سيأتي تحرير وجه الحق فيه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاث طبقات ثم ألحق بها رابعة فصار الفقهاء عنده على أربع طبقات، لكنه أسقط الطبقة الرابعة من ذكر العد وكأنه يرى أنهم ليسوا فقهاء على الحقيقة، وهذا فيه قوة كما سيأتي. فعد أولا طبقة المستويين في إطلاق كالأئمة الأربعة، ثم عد ثانيا طبقة المستويين في المذهب وهم القادرون على أصل الأحكام والقواعد التي قررها أستاذهم يعني إمام المذهب مثل ابن القاسم في المالكية وأبي يوسف في الحنفية والمزني في الشافعية والخرقي في الحنابلة. ثم ذكر الطبقة الثالثة وهي طبقة أصحاب الترجيح هم الذين يفضلون بعض الروايات أو الأقوال على بعض بمثل قولهم هذا أرفق الناس هذا أعلق المصلحة. ومن هؤلاء أبو عبد الله بن عرف في المالكية وأبو الحسين القدوري في الحنفية والنووي في الشافعية وابن قدامة في الحنابلة. ثم ذكر طبقة الرابعة وهي طبقة كان يسميها أبو محمد بن عبد السلام بالفروعيين وكان لا يرى أنهم فقهاء، كأن هذا هو المعهد الذي حمل المصنف على عدم درجهم في الفقهاء، وهم العارفون بالفروع المنقولة في كتب المذهب وهم أكثر الفقهاء المتأخرين. فصار أقصى علمهم في الفقه هو معرفة الفروع التي قيدها أصحاب المذهب. فيحفظ الحنفي الكتاب القدوري والمالكي قليل والشافعي المنهاج والحنبلي زاد المستقنع، ثم يرى أن هذا هو الفقه. وذكر أبيات المنذر بن سعيد البلوطي في هذا المعنى، ثم ذكر أنك قد تجد هؤلاء من له علم واسع بالحديث والتفسير لكنهم لا يفرغون عنايتهم بالبحث عن الرابطة بين هذه الأصول في القرآن والسنة وبين الفروع التي ذكرها الفقهاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الفقهاء يتفاضلون بمقدار صدقهم ومهارتهم في صناعة تطبيق الأحكام على النوازل في الخارج وهو الذي يسمى بتخريج الفروع على الأصول ويتعلق به الحكم على النوازل والوقائع المستجدة. ومن ذلك علم القضاء لأن علم القضاء يتعلق بالحكم على وقائع. ثم ذكر مما يتعلق بهذا الأمر في قصور الفقهاء أن ابن خلدون وصف العلماء بنقيصة الجهل بمناهج السياسة، وأرجع ابن خلدون ذلك إلى طبيعة أفكارهم بسبب علومهم، وأما المصنف أرجعه إلى ما هو أحسن من ذلك إلى ما هو أحسن من ذلك، وهو أن الفقهاء قد حصروا نظرهم في حفظ العلوم وقل التفاتهم إلى أحوال العمران، يعني الأمور التي تستجد للناس في ميادين حياتهم، وذلك لانشغالهم بالنظر في العلوم، وصار معرفتهم بالسياسة التي يصلح بها دين الناس ودنياهم. وليس المراد بالسياسة طرائق تسير الدول لأحوالها، ولا من يوضع في منصب ويعزل من آخر، ولكن المقصود بالسياسة الطريقة التي بها صلاح دين الناس ودنياهم. وهذا القصور منشأه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منشأه من قلة نظرهم في أحوال الناس والأمور التي تستجد لهم في تجاراتهم وصحتهم وأشباه ذلك. وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ينبه على أن مأخذ تقسيم الفقهاء ليس النظر إلى كون ذلك الفقيه مجتهدا بإطلاق، أو أنه مقيد باجتهاد بمذهب أو بما هو دون ذلك من اجتهاد في حال من أحوال المذهب، ولكن الفقهاء يتفاوتون باعتبار ما يبنى عليه الفقه. فإن الفقه كما يفهم من هذا الكلام يتعلق بمسألة ودليل وحال نازلة، فالفقهاء يتنوعون إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأولها فقيه مسائل، وهو الفقيه الذي يعرف أحكام المسائل مما ذكره إمام مذهبه أو غيره. الثاني فقيه دلائل، وهو الفقيه الذي يعرف الدلائل التي تنصب لتلك المسائل. والثالث فقيه نوازل، وهو الفقيه الذي يعرف المسائل والدلائل ويحسن الحكم على النوازل المتعلقة بها. فإن هذا المأخذ هو المأخذ القوي في تقسيم الفقهاء باعتبار الوضع الشرعي وباعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حبقهم. وأنا أضرب لكم مثالا تستفيدون منه في فهم هذا التقسيم. فمثلا لو أن فقيها سئل عن القراءة في المصحف في صلاة التراويح، فإنه يقول يجوز، لأن نص الأصحاب وتجوز القراءة في مصحف في صلاة نفل كقيام ليل وتراويح. فهذا فقيه إيش؟ فقيه مسألة. والآخر إذا سئل عن هذه المسألة قال تجوز، ويذكر كلام الأصحاب، ثم يقول لأن عائشة رضي الله عنها كان لها عبد اسمه ذكوان يصلي بها التراويح يقرأ في المصحف، علقه البخاري ورواه ابن أبي شيبة في سند صحيح. هذا فقيه إيش؟ فوق المسائل، دلائل المسائل. الآن يأتي فقيه النوازل، نشوف منه من سمعه. فقيه النوازل ما حكم القراءة من الجوال في صلاة التراويح؟ أليس الجوال الآن في مصحف فيه آيات قرآن كامل، آيات كاملة، السور من أولها إلى آخرها، ما حكمه؟ هنا يأتي الآن صاحب المسائل يقول ما ذكره الأصحاب، وصاحب الدلائل هذا شيء حادث ما عرفناه، وصاحب النوازل ما الجواب؟ عجيب. القطعة هل هو مصحف؟ ليس مصحف. إذا كيف تكون العبارة؟ يجيب المسلكين، يقول يجوز، ما الجواب؟ يقول المفتي يجوز أو يقول لا يجوز؟ من يقول يجوز؟ طيب اللي يقول لا يجوز يقول لي يمتنع، إذا حد يمتنع ها توقف هذا. يقول يجوز، أنت ما خلصت عنه تكون ذكرت القياس. نقول من قال تجوز أخ، ومن قال لا تجوز أخ. لذلك الفتوى هي سهلة، الجواب أن يقول له تجوز قراءتك مع الجوال في صلاة التراويح إن لم تجد مصحف. لا بد يقول إن لم تجد مصحف، ليش؟ لأن قراءته في المصحف عبادة مستقلة، فالجوال ليس له حكم المصحف. هذا المثال يبين لكم الفرق بين الفقهاء باعتبار هذا التقسيم الذي ذكرنا. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، من كان فقيها نازلة فإنه يعرض له من اعتراض كثير من الفقهاء الجامدين ما عرض لجماعة من السابقين كأبي الوليد البادي وابن حزم من المالكية، كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة وغيرهم من أهل العلم. وقد يعذر الله سبحانه وتعالى هذا الفقيه المجتهد وينصره بأمير متولي، فينتشر بذلك اجتهاده والحق الذي عليه، كما وقع هذا في بعض الدول التي أيدت الفقهاء المجتهدين، كما ذكر عن بعض خلفاء بني أمية من أهل الأندلس في قصة تقي بن مخلد معه، وكما وقع من باج رحمه الله تعالى. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه ينبغي أن يلاحظ الآخذون بزمام الأمور، أن يلاحظوا من وجد عنده من الناشئة طريحة جيدة واستعداد تام للترقي من فقه المسائل والدلائل إلى فقه النوازل، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى فقهاء نوازل، ولا سيما في فترات الجاهلية وأزمنة غلبة الكفر وأهله والبدع ودعواتها، فهذه الأزمنة فلا يخرج الأمة من ظلمة البدعة والكفر والشرك وتسلط أهلها إلا فقيه نازلة يعرف مناط المسائل ومآخذها ومنتزعاتها من الجلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أولئك. الفقهاء والأمراء إن يقال بأمر الدولة ثلاث مقامات، أحدها سطره وحسان الجنية ذبي الحقوق وترسمون الناس نظامات للجنى، ثانيها القضاء بها إن تحصل موجبها، ثالثها تنزيلها عند إباية المقدم عليه. ولا تتمكن دولة من الاختبار بهذه المطالب الثلاثة إلا إذا صرفت عنايتها بنفس السائلين وتستحرك رجال يقومون بمحسن واجباتها ونظاماتها وآخرين يفيدون النظر في تطبيقاتها كما يتعين عليها لتستكمل قوتها التنفيذية. أن تساعد الأمة على ترقية الصنايع وتسهيل وسائل التجارة والفلاحة، وكل ما يعود على الثروة بالتوسعة فشرف الدولة يرجع إلى أصلين معنوي ووسائع المعارف وحفظ التدبير، وهذا هو السبب الذي يعرج بالأمة الخاملة إلى مطلع الفقر والسيادة، وحسين وهو القوة والنظام، وهذا إنما تستمد الدولة من سعادة حال الأمة. وانظروا إلى الأمور الراسية فيما يقصه عليكم التاريخ، فإنها لا تكاد تنهض من مرقدها إلا حيث يقبض على زمام سياستها رجال أولو عقول نافذة وتدبيرات صائبة. ثم تساعد الشوكة وتنسيق المشروعات المدنية بما لم يتحقق لهم على وجه كامل إلا عند تقدم الشعب وبلوغه إلى أن يكون الشرف سائدا في أفراده. ويتجلى من هذا أن الدولة التي لها صلة إسلامية إنما يتحقق لها الشرف المعنوي بالرجال الذين يقومون بإحسان الإسلام، ولهم مقدرة طائرة في صناعة تطبيقها. كان الأمراء في الصدر الأول يقومون بمعرفة أحكام الشريعة بحيث يكون الأمير نفسه مرجعا العامة ليتساوى فصل الحكومات. السنة بن عمر وغيره كانوا يقولون في السائل عن جسر اذهب الأمير الذي تقلد أمور الناس فضعها في عنقه. وهذا كما قال الإمام الغزالي إشارة إلى نفسية في القضاء والإحسان من ثواب الولاية والإمارة. ثم عرض الأمراء مثل فتهم عن القيام بها كاشتغال بوقائع الحروب، فصاروا يستعينون على ذلك بالعلماء، فكان الأمير يجلس وحوله بعض العلماء يرجع لهم في القضاء والإحسان ويأمر أعوانه بتنفيذها. ولما وضع على صاحب الدولة في الإسلام ينظر إلى السياسة الميلاد السريعة، كانت الرابطة في دولة القضاء والأمراء المتحكمة وفقهاء في حال مع الأمراء على أربعة أصناف. الصنف الأول يتباعد عن ساحة الأمراء ويضمر في نيته التحاشي عن مشارك ما ينكر أو الشرف عن الوقوف بين يدي نخبة وصفوف من هؤلاء من يقول ينصح ابن الملوك يتاهوا علينا واستخفوا سرا بحق الجليس، فلزم البيوت نستحي بالعلم ونملى به بطون الطروس. والصنف الثاني يغشى منازلهم ولا يغض طرفه عما يحدث به من المساوئ، فيمر بالقسط ويسبع بالموعظة ولو لم يأمن أن تقع حياته في خطر. نقل الحافظ ابن عبد البر أن مالك رضي الله عنه قيل إنك ينزل على السلطان ويرمي يجور، فقال يا حمص الله فإن السلام بالحق والصنف الثاني يتقرب منهم ولا يناديهم بإرسال كل إدخال من يرتكبونه وإنما يتعرض بنصيحته بالزبي الذي يعلم منه التسامح فيه والإغضاء من يعظهم في حقه. والصنف الرابع يتردد على مجالس الأمراء وينبني بإخداعهم وربما بلغ بالإغراق في ملايين وربما بلغ به الإغراق في ملاينتهم وابتغاء مرضاتهم إلى تخريب الفتوى عن مواضع الحق. وبمثل هؤلاء يقول بعض العلماء كل الملوك نصيحة لا تغشنون إلى الفقيه إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه. وهذا الصنف مما زاد الوهن في علاقة بين الأمراء والفقهاء فإن الأمراء الذين يقيدون الحقوق قد تعودوا من هذه الفئة التملق في خطابهم والتنازل بالفتاوى إلى ما يوافقه وأنظى إلى نظر يفقه ينطوي على كبره المثل وتحالف مثل مع الحق حسبوه مناويا لهم غير مثال من سياستهم. والأمراء باعتبار حالهم من العلماء الذين يجازعونهم بالنصيحة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول تأخذ العزة بالنزل فتسمح بمعطفهم كبرياء ويقابل الداعي وخير عقوبة المجرمين. والصنف الثاني يجلس بسبب الحرج من مسافاته للوعظ ولا يقلع من شد علينا الباطل ولكنه يحتر مكان عالم فلا يسلم بنهاره. ومثل هذا ما حكى صاحب يستقي بأن أبا الوليد الباجي لما قدم المشرق الأندلس وجد ملوك الطوائف أحزاب متفرقة فمثل من في الصلح وهم يجلونه في الظاهر ويستقلون في الباطن ويستبردون نزعته حتى خاب فيه الأمل ولم يكثر سعيه بنجاح. الصنف الثاني تأخذه رقة الحاشية وصفاء الفطرة إلى طاعة الحق وفكر الجاهل. ولا عز الدين عبد السلام إلى السلطان أيوب بن الدين مرة وقال ما حجتك عند الله إذا قالك ألم أبو لك من خمسرة ثم تبيح الخمور فقال هل جرى هذا فقال نعم هل حانت الزنا وقال له ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أضوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور فقال هل جرى هذا فقال عن الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات وأنت تتكلم في نعمة هذه المملكة فقال أنا ما علمته. ثم أمر السلطان بإبطال تلك الحالة وأكثر ما تؤثر الموعظة في قلوب الأمراء إذا برزت في صورة السعير أو وصف مضي أطول العامة. ومن مثل هذا أن الشيخ أبا بكر بن سيد الناس قدم على حال الصوت فاستدعاه المنتصر بالله فلما دخل عليه أمره يقرأ بين يديه آية من القرآن فقرأ فبما رحمة من الله إنك لهم لو كنت ربا غليظ القلب وانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. استحسن المنتصر قراءته وقصده وكان ذلك سببا لحظوته ورفعة منزلته عنده. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببحث شريف في العلاقة بين الفقهاء والأمراء، وهذا أصل كبير من أصول الدين، لأن الدين مبني على العلم والسيف، فالعلم مرده إلى العلماء والسيف مرده إلى الأمراء. الله عز وجل قد أمر بطاعة هؤلاء وجعل لهم حظا من الأمر، فإذا اتفقت كلمتهم كان ذلك أقوى لدولتهم وأمضى لدينهم، وإذا تفرقت كلمتهم كان ذلك أوهى لدولتهم وأضعف لدينهم. فصدر المصنف رحمه الله تعالى هذا المبحث ببيان أن القائم بأمن الدولة من المتولين يناط به ثلاثة أمور: أحدها وضع الأحكام الشرعية بها الحقوق، وثانيها القضاء بتلك الأحكام، وثالثها الأخذ على يد من أبى إمضاء تلك الأحكام. ولا تتمكن الدول من تحصيل هذه المطالب إلا بنشر العلم حتى تجد لرجالها من يعينها على ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما حسنا بذلك. وقد كانت الإمرة والعلم مقترنان في الصدر الأول، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا هم المرجع في العلم والحكم. ثم بعد ذلك لما شغل الأمراء بما شغلوا به من الجهاد وغيره قل العلم فيهم، فانتهى أمر هذه الأمة في الأغلب الأعم على انقسام أولي الأمر إلى هاتين الطائفتين، الطائفة التي يكون بها يدها الفتية والعلم هم العلماء، الطائفة الثانية التي يكون بيدها القضاء والحكم وهم الأمراء. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصناف الفقهاء في حالهم مع الأمراء، وقدم الصنف الأول وهم المتباعدون عن ساحة الأمراء المتحاسون لهم بالكلية، والصنف الثاني من يغشى منازل أولئك الأمراء ويأمر بالقسط ويصدع بالموعظة كما أثنى على هذا مالك بن أنس فيما ذكره المصنف عنه. ثم ذكر صنفا ثالثا وهم من يعظ الأمراء لكنه لا يعظهم في كل شيء ولا ينهاهم عن كل شيء، بل يعظهم فيما يعرف أنهم يميلون إليه وينهاهم عما يعرف أنهم ينقطعون عنه، ويتحاشى ما قد يغلظ عليهم فيه من تلك الأمور، فلا يكون واعظا تاما وناصحا كاملا، بل يدور في نصحه وموعظته مع داع يدعيه، إما ملاحظة منصبه أو منصبه مكانته وجاهه عند ذلك الأمير. والقسم الرابع صنف يتردد على مجالس الأمراء ويندمج في طباعهم ويزين لهم أفعالهم، وربما التمس من كلام أهل العلم ما يكون صالحا للموافقة على أعمال السوء التي يقعون منها، فيلتمس لهم جلة عالم ورخصة فقيه. ولا ريب أن هذا الصنف هو أدهى الدواهي وأشد هذه الأصناف بلاء، ولا تزال الأمة بخير ما كان فيها فقهاء علماء يعرفون منزلة الأمراء وأن الشرع جعل لهم منزلة، لكن هذه المنزلة لا تمنع الصادق من نصحهم وعظتهم وزجرهم عن غيهم إذا رأى منهم جللا وخللا بالطريقة المرضية والقواعد المرعية في هذه الشريعة. والأمراء في حالهم مع العلماء هم ثلاثة أصناف، أولهم صنف تأخذه العزة بالإذن فلا يقبلون حقا ولا ينتهون عن باطل، والصنف الثاني من يجد في صدره حرجا ومشقة من عظة الفقيه لكن لا يستطيع أن يقابل الفقيه بذلك بل يتحاشاه، وصنف ثالث وهم الذين يحصل لهم من الانصياع لموعظة الفقيه والأخذ بأمره ما يقطعهم عن شرهم ويحملهم على الخير. وذكر رحمه الله تعالى من ذلك ما وقع لأبي محمد بن عبد السلام مع نجم الدين أيوب. ثم ذكر أن موعظة الأمراء ينبغي أن تكون على أنسب وجه، وهو التعريض بما في ذلك من الإصرار إليهم على وجه مستحسن وعدم مباشرتهم بما هم عليه، فيفهمون من التعريض ما يحملهم عن الكف عما هم عليه. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر إلا من رجل كما قلت كامل العلم والعقل كامل الحال في هذا، وقد كان رحمه الله تعالى ناصحا للولاة على الوجه الذي ترضاه الشريعة، عارفا مقامهم رافعا للعلم معظما له عما يدنسه، ولا يحمل أهل العلم على خلاف مقتضى الشريعة ولا يجعلهم عرضة لتسلط الأمراء عليهم. وقد حدثني تلميذه المعمر محمد بن أحمد نائل الأزهري وهو ابن 99 سنة أنه كان عنده يوما من الأيام يقرأ عليه درسا في بيته، فبينما هم كذلك إذ ضرب على الباب بشدة، ففتح أهل البيت لذلك الضارب، وإذا هو بعض الجند يركضون إلى الشيخ الفقيه محمد القبر يقولون له إن المشير محمد نجيب عامر وكان رئيس مجلس الثورة المصرية يريد أن يزورك. قال فقال الشيخ محمد نائل فتأهبت لأقوم عن كرسي وأستأذن، فقال إلى أين؟ ابق مكانك واقرأ في درسك. يقول وبينما نحن على هذا الكلام فإذا بالمشير وهو رئيس الثورة يدخل على الشيخ ويسابق الشيخ أن يقوم ويقبل يده. فانظر إلى ما كان عليه رحمه الله تعالى من صدق العزة بالعلم. ثم لما مثل المشير بين يديه طلب منه النصيحة والدعاء فنصحوه وأرشده وداعى له أن يكون فيما عملوه خيرا للإسلام. وهكذا هم العلماء الصادقون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.